السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بيبتدي هنا كده على الكيكة. بيبتدي هنا على الكيكة. السيكم ده بيبقى نايم على الانتيريوسوموس ماسل، ويطلع منه كده في السيكم كولون، يبقى نفس بعض يمشي على الكوادريتا التنبورة الماسل لغايه الهيباتيك فليكشن. ماشي كده، اسمه الترانسفيرس كولون مش كده؟ لغايه السبلينك فليكشن مش كده؟ الترانسفيرس كولون بيقسم البطن الى سوبرا كوليك اريا وانفرا كوليك اريا فيها سمول انتستين، وبعدين ينزل بقى الديسندنج كولون، وبعدين بعد كده السيجمويد كولون، وبعدين يبتدي بعد كده الريكتر. بينتهي فين الكولون؟ عند اس 3، عند السكرال 3 يبتدي الريكتر. سكرال بيس رقم 3 كولون بير. طبعا الكولون بيتميز ان عليه تينيا كولاي، مش حتى الكلام ده حتى في الزيت 3 لونجيتيونال مصر اسمها تينيا كولاي. الكولون بيتميز ان له بيبقى عليه سكيوليشنز او هوستريشنز، اسمها عشان بعد الريست ناخد امراض القولون. على فكرة بعد الريست انا هبتدي الاول، هديك الريست من 12 12 ونص. المفروض هناخد كل نظر، هناخد النهارده نظر، بس هقول قبليه اوبراتيف عشان بس ايه تبقوا لسه فريش، اخاف تتعبوا في الاخر. يعني اعمل ايه؟ انا النهارده هقول سيرودكتوم. يا سيرودكتوم عمليه كبيره وحلوه جدا، خلي بالك كده احنا سرحنا في الاوبراتيف دي العمليه الثالثه في البيزك والرابعه اللي خدناها. يعني البيزك اصل هو البيزك خمسه، دي ثالثه، يعني بص انا هخلصهم قبل الاجازه. يبقى ايوه بالظبط بقى كوليستكتوم وهرم. بص انت تقول انا عارف اوبراتيف، ده عايز رايي انا، بس ده غلط. هات يعمل كده 70% الدفعه بيخش في الخمسه البيزك دول، بالذات العيال اللي هي نص ونص، يعني سيرودكتوم سبلينكتوم كوليستكتوم هرم يا بنت، فاهمين؟ يقول لك كده جبر. وفي عيال ايه؟ بص احفظ دول واي حاجه ثانيه اقراها بسرعه، ماشي. فخلي بالك النهارده حد الثالثه في البيزك، يو فيل كونفدنس في الاوبراتيف بتاع الخمسه دول، خلاص؟ النهارده هديك سيروديكتو، بعدين نكمل كله من بعدها، بس معلش مش قادر اخلي الاوبرتيف في الاخر عشان بس نكون ايه؟ اهو النظر اللي سامعينه قبل كده، لكن الاوبرتيف تبقوا لسه بعد صلاه الضوء جايين كده فريش، نخبطها في نص ساعه ونفوق منها ونكمل من واحده لاثنين ونص كله. جماعه بصوا بس اقول حته صغيره في الكولون، فاحنا قلنا الكولون عامل كده، بص في اوستريشن. طب ايه سبب الاوستريشن دي؟ عشان التينيا كولاي بتبقى اقصر من الكولون. التينيا كولاي اللي هي سيريلون جوتيدرال ماسلز اراوند ذا كولون، لو خدنا كات سيكشن في الكولون بيتكون ميكوزا وسب ميكوزا وماسكيلوزا. الماسكيلوزا بتبقى انر سيركولار اوتر لونجيتيودرال ماسل. الاوتر لونجيتيودرال ماسل اوف ذا كولون از جروب انتو 3 باندز بيسموها تينيا كولاي، بيسموها تينيا كولاي. الكولون يا جماعه احنا قلنا يبتدي عند السيكم، وبعدين ده كده بصوا اهو كده كده بينتهي الكولون هنا عند اس 3 وبيبتدي الريكتر. طبعا ده كده السيكم اهو، ودي السيده سيكا اسندنج ترانسفيرس ديسندنج سيجمويد، ودي طبعا بدايه الريكتر. الكولون يا جماعه البص الجزء الايمن ده تبع الديفلوبمنت اللي تبع الميد جات اللي هي السيكم بالاسندنج تلتين الترانسفيرس، والجزء الايسر تبع الهايند جات. عشان كده بتلاقي كل حاجه فيهم ديفرنت، يعني بتلاقي مثلا البلاد سبلاي هنا بيجي من السوبيرو ميزنتريك، هنا بيجي من الانفيرو ميزنتريك ارتر، فاهمين؟ هنا النيرف سبلاي هنا بياخد من الفيجاس، فاهمين قصدي؟ انهي برانش في الفيجاس يا 10؟ انهي برانش في الفيجاس؟ ها؟ ها؟ بتاخد معايا نفس اصلا؟ ها؟ لسه قريب، ها؟ شفت راجل لسه، يعني انت راجل من مؤسسين الدرس، الراجل ده لسه جاي امبارح، هو يرد وانت لا؟ لا صح يا باشا مفيش مشكله. ها؟ صح جدع يا ولد، السين البرانش، هو انا قلت كام برانش؟ انا قلت اتنين. هيباتيك وسيبك. اكيد ده مش بالهيباتيك. الهيباتيك عند الكولون. لا بموت انا في الطلبه اللي هم كمان يخشوا في الشفوي وبيسال سؤال زي ده. بيقول له هو بياخد انهي برانش من فيجاس؟ هو الهيباتيك برانش بيد ليفر وبال داكت وكل بلد، والسيليك برانش بيد سمول انتستين وكل بنكرياس. يقول لك ايه؟ ده بيسال في برانشات الفيجاس. يعني يعمل شنكوله بره اللجنه؟ هو يعني ايه؟ يقول لك ده المحصول بيسأل في برانشات الفيجاس برانشاتها من أول الفيجاس من أول الفيجاس فهو الراجل الكلمة اللي سألها بس هو برانشين قلتهم يبقى دي بوسيليك لا إله إلا الله ها؟ نام عشت نام غطيه غطيه الملايين جماعة فده بياخد من بص ده بياخد من الفيجاس فمين قصدي ازاي؟ تمام لكن ده بياخد من البلفك سبلانكينج نيرف بياخد من البلفك سبلانكينج نيرف ماشي حضرات تصلوا وبعدين نكمل قدامكم نص ساعة ريست كده لغاية 12 ونص مستوى طيبين النهارده ان شاء الله هنراجع السيرجري اه كله ما خلي الاوبرت بعد الريسك عشان الناس بيقعدوا يتجمعوا غلط اكتر بحيث كله انا قلت الاستومك كله انوريك الثلاثه دول على بعض يمثلوا اكتر من تيرت شاي في بلاتشات بس من جون ديس سبرين شاي الثلاثه تعدي الجبر الثلاثه الكبار دول يبقى كده عندنا تيرت شاي تيجي الثلاث قطع كبار الكولون جماعه اهم ما فيه الكولون التيومر طبعا التيومر خالص الكولون لو جينا قسمنا التيومر خالص الكولون العزيز برضه اتفق معاك يا جماعه الناس عايزه تجيب مراجعه يقرا قبل او بعد ما يجيش معاك في الحس اساسي عايز تجيب مراجعه مين انا جاي مراجعه برضه انا نزلت بقول لهم برضه خلي بالكم المراجعه هتشد بعد كده مش هتشد عليكم قبل ايه كلكم في الشغل ولا ما بيجيش في البيع ده لسه هتاخد طوال الكولون التيومر تمام طبعا هي متوقعه اقول له ودك شويه اميبو كولايتس لكن هتديله في الفلاجيل، بعد شويه هيركبهم شيخين ويجوا دماغ يشوف الفلاجيل. طالما عندنا قاعده بتقول ايه؟ اي بيرزيستنت كولونيك سيمبتوم مصري انفستيجيتد، وارد ان الكانسر كله نفسه يعمل ديزونتاليا كارسينوما اوف ذا ريكتو سيموي جنكشن، تعمل ريكتال اريتيشن وتعمل تنس مصري ديسنتري. هو في حد فينا بصراحه يعني او واحد يجيش الضغط الميوكس مع الفراز ولا الكانسر كله؟ لا، هتقول مثلا اميبا في الاول تديله دواء مش هيخف، تديله دواء مش هيخف، ساعتها تعمله كولونوسكوب وتشوف ايه القضيه. عشان كده بنقول ايه؟ ممكن نغلط في اي كولونيك سيمبتوم، ده طبيعي وكلنا ممكن نشخصه في الاول بحاجه انفلاماتور، لكن اذا انت بقى بيرزيستنت خلاص بقى تعمل عيان ايه؟ كولونوسكوب. فاللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاخوات، هذا هو الفاميليا بولوبوز، هذا المرض اخوانا الاعزاء تبقى البولوبايت ادنوميتس ان نيتشر تيرن مالجنت 100% of cases usually في سن الاذر تو اراوند 40 تيرن مالجنت. من الحاجات الجميله في المرض ده ان هو من الحاجات الجميله في المرض ده ان المرض ده اخواننا الاعزاء ده انا كمان بقول معاك 9.5 الاتفاق بيقول معاك 9.5 10.5 يعني افترض ان اللي جاي ده جاي بعد ما بحس بساعه يعني افترض كده جاي بعدها بساعه على الاقل احسن من الايه؟ من اللي جاي يعني سبع الله بقى هي دي مصر ماشي حضرتك. بصوا بالنسبه لمصر بالنسبه للكولو خلينا في الكولو سيبنا من مصر كمصر هنا جزء صغير من مصر الا هو قانون مصر خلينا في قانون مصر بس جماعه بالنسبه لل لل لل لل للمرض دوت الحاجه الجميله فيه انه ساعات بيبرزنت كلينيكال تو اس از ابارت من بيجر سيندروم. مين فينا ينسى الجارنر سيندروم والتيركو؟ لو جه رجل شفت لفظين دول بس انا بقى مش انا استاذ جراحه وعارف كلهم بيفكروا ازاي لان كل تفكيرنا زي بعض كل خد دكتوراه في الجراحه وعارفين ايه نقط معينه اهو بس اول مره ورقه كاتبه جاردنر وتيركل لاي استاذ يقرا كلمه ليك احنا اللي بنعرضه كيف ايه؟ جاردنر وتيركل سيندروم مكتوبين كلمتين كده تبص تلاقي ايه؟ قلت لكم احنا بندي درجات ازاي؟ باي امبريشن فاكر فينا في حد مثلا انا بطلع سؤال من 20 درجه بعد ما اقول ايه الخمسه على الكلينيك بيكتشر والثلاثه على الانفستيجيشن يا عم دماغ انا بمسك السؤال بالظبط وحتى لما بقعد في الكنترول اتفرج على جميع الاساتذه بيصلحوا ازاي كل بيدي الدرجات باي امبريشن يعني لو ماسك السؤال قريب بعد ما يقراه يبص كده سمع هنا فوق ولا ما سمعش؟ السؤال ساعات ممكن وانت كاتب السؤال ضربت ثلاث اربع في الدومات او ثلاث اربع الفاظ انا معجب بيهم وانا لما قريت لا الواد ده شاطر يروح مديك 19 من 20 ممكن انت بنقص معلومات بيزك قيمه جدا لعلمك ما قلت بس بقى قلت دول عجبهم فمين وممكن واحد تاني كاتب كل بيزك ما كتبش انا من الاصل هي بتمشي ايه باي تشانس خلي بالك برضه الريتن ده في حظوظ مين صلح لك الورق فير ولا ان فير وزي كده فبص تلاقي مثلا لكن كلمه جامده وتركض من اكثر الحتت اللي بتجبر الواحد يحترم الورقه دي وهي كلمتين ممكن مش حاجه صعبه ايه الجارنر سيندروم؟ ده واحد عنده فاميليا بولبوز وعنده سبيشال سيست وعنده مالتيبل كوستيوما وديزموي تيومر في الريكتو شيس. ايه الديزموي تيومر ده يا عروسه؟ ده عباره عن فايبروسركوما في الانتيو ريكتو شيس اللي بنقوله في الجنرال عباره عن ورم والعياذ بالله عباره عن لوكالي مالجنا فايبروسركوما تطلع في الصوره هنا تبص على كده من الانتيو ريكتو شيس في بيري من البوزر في ميرز يوجوالي في الحته دي نو تحت ايدي كده تلاقي ست جايه لك هارد فيكس الماس موفينج اكروس نوت الونج ذا ريكتس اسمه ديزمويد تيومر او بيسموه ساعات باتشت ديزيز اوف ريكتس شيس او ريكارد فايبروما اوف باتشت فاهمين قصدي ازاي؟ ده زي بيشيل باتشت ديزيز اوف ذا بريست وده باتشت ديزيز اوف ذا ريكتس شيس والاثنين باتشت ديزيز كان في باتشت ديزيز اوف بون في باتشت تيست في كلينيكال بيسالوا التجميع دي يقول لك اسم باتشت عدى عليك كم مره؟ تقول له باتشت ديزيز اوف ذا بريست وباتشت ديزيز اوف ذا ريكتس شيس في باتشت تيست وفي باتشت ديزيز اوف بون فزي ما بقول لسعادتك ولو طلعت كل الباجيت ديزيزز كانسر او بتقلب كانسر يعني مثلا ايه؟ يعني باجيت ديزيز اوف ذا بريست ستيج 1 بريست كانسر باجيت ديزيز اوف ذا ريكتا شيز دي فاكرو ساركوما في ريكتا شيز باجيت ديزيز اوف بول بيقلب اوستوجينيك ساركوما فاهمين قصدي ازاي؟ اذا دي معنى كده. وفي الباكيت تيست بتاع الكلينيكال ده بيعرف سيستك ولا سوليد في السمول سواليتس، مش كده غلطان؟ اذا فاهمين قصدي ازاي؟ السؤال الجميل ايها الاخوه الاعزاء، طب ايه بقى التركوت؟ التركوت زيه بالظبط يزيد عليه يورو فاسكولار تيومرز كمان، يورو فايبروما وهيمانجيوما، ديت بالنسبه لسه. المرض ده هننفستيجيت ازاي؟ بنيام واندوسكو والتخره بتعمر مش بتاعتنا، بنعمل اندوسكوب ونشوفه بالبايو وناخد بايوبسي، نعمل بنيام انما ودبل كونتراست، بنحقن في كله بيريوم وهواء حاجه اسمها دبل كونتراست لشيء البوليباي بين كفايل فيلم ديفكتس في الكولون، دي اسمها بيريوم انما ويز دبل كونتراست. وطبعا لازم نعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي نعملها؟ ها؟ في مرض وراثي نعمل ايه؟ فاميلي سكريننج، مش كده غلطان؟ ادي برضه من الحاجات لو اتنست نزعل. شوف معلومه قبل ايه؟ ده مش اصل دي مهمه جدا. يجي الواد عنده بيقول لك يبقى اخته واخوه وابوه وشوف العيله، لازم مهمه جدا. نعمل فاميلي سكريننج، نعمله كولونوسكوب كل 5 سنين، فاهمين قصدي ازاي؟ نشوف عندهم بوليباي ولا لا. للاسف الشديد العلاج الوحيد الافيلبل لهذا المرض از سيرجيكال، بنعمل بروفيلاكتيك توتال وروكتوكولكتومي از اونلي لاين اوف تريتمنت اتل هذه اللحظه. يعني لازم نشيل قولون ده يقلب سرطان هيقلب، يعني لازم يتشال. جماعه بنعمل ايه في المرض ده ايها الاخوه الاعزاء؟ هو له كذا عمليه، العمليه يعني للاسف العمليه اللي بدانا بيها زمان وما زال الناس بيعملوها لكنها في ساتسفاكتوري، بنعمل توتال كوليكتوري للقولون والريكتم توتال بروتوكولات. بعد ما يشيل القولون والريكتم راح جايب الايليوم عامل له تيرنال اليوستومي. طبعا اليوستومي دي طبعا دي من النوم حد ذاته. انا لسه واحد دكتور صديقنا الله يرحمه توفر اليوستومي، كانسر قولون عنده اليوستومي، اليوستومي عماله ايه اليوستومي بنوم في ايه؟ يعني القولون ده هو ايه المثال؟ يعني ايه المثال؟ المثال يعني في ادنى وظيفه القولون، القولون ده انت بتساوي القولون مراد بيه فلويد من الهيليوم، فتح الهيليوم على بره ها؟ اليوستوم دي على طول وزن في البيست موت، ليه المثال على طول مطلعه ميه والكترولايت، مش كده وانا غلطان؟ هايبوكاليميا مش عارف ايه دي هيدريشن، بقول لك بس واحد الله يرحمه كان دكتور زميلنا كانسر بوت عمل له كده وكولوستوم وعمل له اليوستومي وجاله شويه ديهايدريشن وتعالوا نديك المستشفى طب بكره طب مش عارف ايه، وفجاه ارست طبعا هيبو كليني ها ارست ومات لسه الاسبوع اللي فات، فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا فاليوس حاجه قميئه جدا، فبنحاول نعملها كونتيننت، يعني بنحاول نعملها كونتيننت، بنحاول احنا بطريقه معينه بنخيطها كده في الجلد حاجه اسمها النيبل تكنيك، بنخيطها بنعملها زي انت سسبشن كده بالغرز، يعني بطريقه معينه تبقى طالعه بره عامله زي النيبل اوف ذا بريست بيسموها نيبل تكنيك، والعيني بنفضيها قسطره بينه وبينك كده كده بتجيب بلا كونتنت بلا بتاع. اليوستومي دي انا في رايي اتس اكرايم، ده رايي انا اتس اكرايم، دي حل دي كانت زباله، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ في حلول احسن ما نلجاش ده برايي انا بصراحه. الحل التاني الناس قال لك طب احنا هقول لك حاجه، احنا ممكن نعمل توتال كوليكتو بس ونسيب الريكتوم، فاهمين قصدي؟ وبعد كده نوصل الهيليوم في الريكتوم، خلي بالك الريكتوم فقط يقوم بوظيفه القولون كامله، الريكتوم كريكتوم بس اللي بينزل جوه البراز يمتص منه الميه، فاهمين؟ ويبتدي يبقى سيم فورمن، وبعدين لما يستند بيعمل ديزاير، لكن برضه هي عمليه مش ايديال للسبب، هي جميل يعني العين يا ريت نعمله غير الريكتوم ده لوحده يساوي القولون كله ما اختلفناش، بس هي لها شرطين غبي جدا. الشرط الاولاني لازم يكون الريكتر ستارب فري، دي انت محظوظ، يعني في ساعات عيان ضكي عنده فاميليا بوليبوز المرض واخد القولون كله وقاعد اقول الريكتر واقف، ده حظه بقى جعله الام ليه ربنا لا تربيه ان كل قولون متاخد عدا الريكتر، وتلاقي الريكتر نظيف وزي الفل، ساعتها بوصل معاه. هتسالني سؤال باين في عينيه، طب دكتور ياسر هو فري النهارده، لكن انت فهمتنا ان بوليبوز عندها تشانس لسه لغايه سن 50، يعني فضل الواد عنده 20 سنه وعنده ريجنال ستامب فري، ده مش جارانتي هيفضل فري، انا هروح مقصر فيه، المال انه عنده 25 يطلع له بوليبار تروح قلبه سرطان جدع. هو ده الشرط الثاني للعمليه، ان العيان تعمل له ريجنال فولو اب، يعني لازم يكون عيان مثقف، الله يرحمه الدكتور شاور كان يقول لنا الايه؟ الايه ريجنال انستموز دي اوعى تعملها في عيان غبي، مش فاكر الله يرحمه كان اوعى، لازم يكون عيان ذكي مثقف كالتشر، تضمن ان هو هيجي لك ريجنال فيزيت عشان تعمل له منظار على الريجنال ستامب ده كل شويه انك سايب له قطعه سرطانيه جواه، ان شاء الله تفضل فري فور ايفر، لكن لازم يكون عيان متفاهم، قول له لو سمحت انت هتجي لي على الاقل كل سنه ابص عليها بالبروكتوسكوب، لو لقينا لا قدر الله بوليب ظهر بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه نعمل له فالجريشن تدمير، يكون بالليزر بالكتل مدمره فالجريشن، فاهمين قصدي؟ ولو ظهر حاجه مثلا بوليب اثنين فاهمين؟ مش يظهر 100 فجأة يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ طيب اذا هذه العملية لها شرطين، تفضل الريكتال ستام افكتد خلاص مش تفكت، يبقى غلط، يبقى دي اوبسولي ما تنفعش هنا، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دي العملية برضه ايه؟ عيبها ايه؟ انها حازم مشروطة، لها شروط، تنفع في بعض الناس ما تنفعش في بعض الناس. طب ايه بقى العملية اليونيفرسال اقتراح العلماء اللي انتم كلكم اكيد حافظينها واللي في الريكتال اهم واحد يتكتب؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك طب احنا ممكن نعمل حركه بنت جد، احنا نشيل القولون كله، لانه تمام، ونسيب الرجل، بص نشيل القولون ونسيب الرجل، ونشيل الميكوزا بتاعت الريكتر بس، نعمل ريكتر ميكوزيكتور. بعد كده ادي الاليا، بعد شيلنا القولون، بعد كده ادي الاليا وادي الريكتر، عملنا ريكتر ميكوزيكتور. بنيجي من الاليا ده نفصل منه باوتش، بالغرز طبعا نجيب الاليا ده ونقطع ثلاث حتت ونوصلهم على بعض ونعمل باوتش ريزرفوار. الباوتش ده بنصنعه باشكال مختلفه، ساعات بنصنعه من حرف جي، حرف اس، حرف دبليو، له اشكال يعني مثلا كده مثلا، يبقى ده جي باوتش اهو مثلا اهو. بص اهي. نجيب حتتين كده ونوصلهم بعدين زي حرف جي اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده نجيب الباوتش ده نوصله هنا، ننزله كده، نروح جايين موصلين الباوتش ده اهو، باوتش اهو. طبعا ايه الفكره بتاع العمليه دي؟ اما انا عملت باوتش من الهيليوم البراز بينزل جواه حته واسعه فبيستجنيت فيبقى ابزورب منه الفلويد والالكترولايت. رقم اثنين لما بيستجن بيزق على الريكتال وول اللي موجود يبتدي يجيله ديزاير، فدي بتصلح كل المشاكل، ودي هي العمليه الاشهر في هذا المرض. اسمها ايه بقى العمليه؟ هي اسمها طويل لكن الاسم الطويل جمال ان هو محفظك العمليه، اسمها توتال كوليكتومي ريكتال ميوكوسيكتومي باوتش ريزرفوار وذ انجلينال انستوموزيس. هي جمال اسمها شرح الاوبراتيف بتاعها، غلس لكن لما بحفظه ما بنساش فكرتها، توتال كوليكتومي ريكتال ميوكوسيكتومي باوتش ريزرفوار وذ انجلينال انستوموزيس. اي استئصال القولون صدقوا كل الناس قاعده تحب الموبايلات، سيبنا بقى لسه كل واحد قاعد موبايله مقفول بعد اذنك. نوم بايز ار الاو في الحصه فور مي ام فور يو، وبالتالي مش صعب انك موبايلك ساعتين مثلا وافتحه في الريست عشان لو هيكلموك من البورصه او حاجه، ما اعرفش ايه اللي ممكن مكالمه مهمه اللي ممكن تجي لك يعني. عيان تعبان مثلا زي رن واحد صاحبك يقول لك انت فين؟ انت بيه دي اللي حطيتها فين؟ كلها رنات نان سبيسيفيك. ماشي حضرات؟ فزي ما بقول لسعادتك اخي العزيز دي العمليه الايديه توتال كونكتومي ريكتال ميكوزيكتومي باوتش ريزرفوار وسيلو انال انستوموليس. طب السؤال الجميل لكم ايها الاخوه والاخوات، هل هذا هو البنان تيومر الوحيد؟ لا طبعا، في امراض ثانيه زي ادينوما اوف ذا كولون، تيوبلر ادينوما اللي هي الادينوميتس بوليب، تيوبلر ادينوما يا جماعه اللي هي الادينوميتس بوليب اوف ذا كولون اللي هي بيسموها تيوبلر ادينوما، تقول كده كفر باي ايبيثيليم عامل تيوبلر جلاندز فبيسموها تيوبلر ادينوما. اسالك سؤال محرج يا بس العزيزه، ايه الكومبليكيشنز بتاعت التيوبلر ادينوما؟ بص اي اقول لكم الاجابه وخلاص، اي بولن اي بولن وقف عايز تلاقي في مراجعه هتبقى بتكبر معايا، اي بولن ايه المشكله اللي ممكن يعملها؟ ممكن يسد القولون يعمل اوبستراكشن، ممكن يقلب بسرطان، ممكن يحصل له ألسريشن وبليدنج، أو ممكن يشتغل كإيبكس تروح عاملة أنت السسبشن، مش كده أنا غلطان؟ هو أي بولب بيعمل الحاجات دي، يا إما يعمل أوستراكشن، يا إما يألسريت وينزف، يا إما يروح عامل أنت السسبشن ويقفل القولون، يا إما يروح إيه يحصل له مالجنت ترانسفورميشن. طيب يبقى البولب ده حاجة خطيرة، مش كده أنا غلطان؟ يبقى لازم بنشيله، بنشيله إزاي؟ والله لو كان عالي فوق في القولون بنفتح بنشيله الكولوناتومي. نفتح بطن العيان ونفتح مربطه ونشيل، لو واطي شويه كده ممكن يتشال بالمنظار، يعني لو بولب صغير تخش بالمنظار كده نعمل له فالجريشن، يعني ندمره بالليزر او بالكوتري، او لو كبير سنه ممكن نعمل له دايسيرم سنيرنج، يعني ده الريكتر وطالع منه بولب بندخل حواليه سلكه كده ونخنقه، لما نخنق حاجه اسمها سنيرنج، سنيرنج يعني تخنق حاجه، حد حواليها سلكه والسلكه دي بتسخن. وبتروح جايه ايه؟ كاوياه وقطعاه فينزل من غير ما يخر، فبندخل حته سلكه واصله على كهرباء والفها من النك بتاع الكولب واروح فاتح التيار الكهرباء اهو، ابص الاقي ايه؟ بدات تدخن كده، روح جاي واقعد اقرط السلكه دي، تروح خناقه خناقه خناقه دب وتروح واقعه، فدي تلاقيها نزلت من غير ما تخر نقطه دم، فبيسموها دايسيرم سنيرنج، يعني بالعربي بنخنق بيخنقها بسلكه سخنه، فاهم؟ وقلت لكم زمان مين اول ناس وصفوا الاستيرنج دي؟ يا لهوي على الدنيا ان شاء الله. ها؟ ده الانف وزن. اه طبعا ده احنا غاشين دي من الناس البوليباي، اول ناس كانوا بيعالجوا البوليباي الاستيرنج ديت بتوع الانف وزن طبعا. بيدخلوا آلة فيها سكة كده في المناخير ويخنق البول ويطلع بيه، فاحنا كان شغل دي قلنا حلو قوي البتاعة دي وخدناها منهم وبدأنا نطبقها عندنا في الشقة دي، فاهمين قصدي؟ لكن بتوع الأنف وأذن هم اللي اخترعوا الحقيقة التكنيك ده. ماشي حضرتك، ده بالنسبة للحتة بتاعت الإيه؟ الأدينوماتيز بول اللي هو الجيولا الأدينوما، اسمها الجيولا الأدينوما، الجيولا اللي هو بري كانسرس هرمونز. اتفقنا إنها إيه؟ بري كانسرس. طب لو أنت بقى واحدة من الأوائل أو بقى عايزه بقى رد اقوى يدوا لي بري كانسرس عادي، هي بتبقى ادينومتر بوليبو بري كانسرس تشكر كطلب. طب لو انت بقى وقت تقيل بقى تقول له والله بص بقى بيه الاضل تبول بري كانسرس اللي تشيل تشيل بوليب از نوت بري كانسرس. ايه ده الكلام الكبير بقى بتاع واد هاي كلاس. ليه ايه؟ البوليب ده لو كان في عيال صغيره غالبا مش بري كانسرس، في الاضل بري كانسرس. العلماء المتقدمين للاسف ما كانوش فاهمين ايه السر في الجوفينايل بوليب دي مش صغير يعني بتبقى مشاكله بليدنج بتاع ما بيقلقش غير مستوى التشخيص. اعمل كل بري كانسرز. فقدروا يوصلوا حديث لتفسير ظريف قالوا ان الباثولوجيكال نيتشر مختلف. في الاذر بيبقى البوليب ادينوميتس. وده كان تيرم مالجنت. في العيال الفهم يبقى هامرتوميتس. ايوه يبقى هامرتوميتس. يبقى هامرتوما. والهامرتوما از فيري لو مالجنت بوتنشاليتي. مش كده يا عطار؟ تمام كده يا رجاله. فعشان كده بيقولوا الادلت ادينوميتس الصغيرين بيبقى هامرتوميتس هامرتوما. بالمناسبه يعني ايه هامرتوما يا كابتن؟ هامرتوما يعني نورمال تيشوز ان اب نورمال اماونت ارينجمنت. دي كونجينيتال مالفورميشن بتعمل بيقول لك ايه بيبقى حاجه يعني هي مش بنان تيومر ولكنها زي كونجينيتال مالفورميشن كده بيبقى في نورمال تيشوز ان اب نورمال اماونت ارينجمنت بيسموها العلماء هامرتوما. اللي انا عايز اقوله يا جماعه هامرتوما اوعى حد يسالك ما تعرفهاش بيعتبرها كراي يعني في شافه يقول لك الليبوما از هامرتوما هيمنجوما از هامرتوما ديفاي از هامرتوما اوستيوما از هامرتوما. فعندنا حاجات كتير دلوقتي بقيتوا عليها ايه؟ هامرتوما. كان زمان بتعرف كان بناين تيومر غيرناها حديثا الى كلمه هامرتوما. ففي شافه لما اسالك كان ايه هامرتوما ما تعرفش نزعل. هامرتوما يعني نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ريجن. ده استجابه الحته دي. طيب نيجي بقى للحته الجميله الفيلس ادينوما. بحبها قوي الفيلس ادينوما ودايما نجيبها في سكيو. الفيلس ادينوما ده عباره عن برضه ادينوما بتطلع من الكولوم والريكتم بتبقى السيرفس بتاعها عليه في اللايف. عشان كده بيسموها الفيلس ادينوما. وعشان كده المرض ده لما بنحسه في البي ار بتلاقي عامل زي السجاده بيسموها الكارب تيومر. عشان انت بتحس دي عامل شرشيب السجاده كده. هذا الورم بري كانسرس لكن علمك الاهم من بري كانسرس انه بيندوس دايريا عشان كده بيعمل هايبوكاليميا اند ديهايدريشن. عشان كده احد اساميه المشهوره از بوتاسيوم بوزنجيزيس او بوتاسيوم بوزنج تيومر. عشان كده الغرض ده له اسمين شيك قوي بحبهم انا بيسموه ايه؟ ها؟ ذا بوتاسيوم بوزنج تيومر او ذا كارب تيومر. الاسمين معبرين. الكارب تيومر ده بيعبر عن احساسه في البي ار فاهمين؟ والبوتاسيوم لوزنج تيومر دي احلى جمله اتقالت عليه بتخلي الواحد ما ينساش الكومبليكيشن بتاعته او الدينجر بتاعه. ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ الادينوميتاس بوليب باي. نيجي بقى الحته الجميله قلناها المره اللي فاتت ساعات الكولون يبقى افكتد بحاجه اسمها البيت جيجر سيندروم. ايه البيت جيجر سيندروم؟ ايوه قلنا حاجه في اول الجيان دي وحاجه في اخرها وحاجه في النص. لسه هنا في المراجعه قريب كمان شو ده بيحصل سيركم اورا بيجمنتيشن سيركم ان البيجمنتيشن مش كاتب معايا بعد كده وبوليباي فاهمين قصدي؟ بوليباي دي كان افكت استومك جدر جوجنو ايليوم اند كولون. طب هي بتبقى مالي فين الحاجه دي؟ جوجنال. طب وهي بتقلب مالجنت ولا لا؟ فيري فيري لو مالجنت بوتنشال. يعني قريت في بعض الكتب قالوا ديفر تو تيرم مالجنت وكتب قالوا رير تو تيرم مالجنت. انا دايما خليك ايه؟ رير يعني نيفر اولويز الفاظ صعبه. خلي بالك في الطب دايما بنحب نبعد عن الفاظ ايه؟ حتى لو عايز اقول اولويز اقول اولموست اولويز اولموست رير. لكن اقول ايه تقول اولويز اس اولويز دي يعني مفيش اكسبشن او ايه نيفر. الواحد يخاف دايما من كلمتين. انا اخاف من اللغه قوي من نيفر واولويز وما تقولهمش غير لو في دوكيمنت ليهم. لكن تقول نيفر اولويز فانا اقول ايه؟ فيري رير تو تيرن مالجنت. حلوه فيري رير دي. 98% اشتغل. ده احتمال قوي، يقول لك فوق ال 98% اشتغل، اقل من 2% تقل، وده احتمال برضه كويس. جماعه ده از ريجارد الحته بتاع الكولونيا بي 1. نخش بقى على السؤال اللي هيجيلكم السنه دي، كارسينوما اوف ذا كولون. جماعه ايه ده حكايه الكارسينوما اوف ذا كولون؟ اتفقت معاكم بلد مش عايزين نوجع عقل بعض، لما يقول لك ديسكاس كارسينوما اوف ذا كولون هتكتب ايه؟ عادي جدا اللي احنا عارفينه، ايجن 6 بريدسبوزنج فاكتورز انسيدنس ميك سبريد كلينيكال بيكتشر انستيجيشنز ستيجنج اند تريتمنت. ريحه ايه دي؟ تقليه؟ طب بدري قوي السنه دي. في ريحه تقليه صح ولا غلط؟ ها؟ ايوه بس ما تقليه، ما البصره بتتحط في الزيت. هي حاجه اسمها ايه تقليه؟ يقول لي بصل في الزيت، ما هي مش تقليه بصل في الزيت؟ بتبيكام تقليه بعد كده. ايوه بس بتطبخ بدري قوي دي غالبا دي واحد بتطبخ غدا دوت عازمين حد في الاكل كتير. ماشي اخواني الاعزاء، اخواني واخواتي، يلا بقى نتخيل ان جانا سؤال كانسر كولون نكتبه ازاي. على فكره برضه انت اول مره تسمعني كانسر كولون؟ ايوه ثالث ولا رابع مره مراجعته. طب ايه؟ طب يبقى النهارده عايزك ايه؟ ما بص كل مره ترجع نقطه صفر، انا اكتب وانت باسل. المفروض لو انا منك بقى اختبر نفسك، هل كل كلمه هيقولها الدكتور ياسر انا كنت متوقعها وابقيت حافظ زيه؟ فوت لازم تكمبير نفسك معايا، يبقى احنا الاثنين ايه هو كده نقول انا ها؟ لا بجد لما انت قاعد في ناس زي اول السنه لا يعني عشان تبقى داخل امتحانات اخوانا ما في ناس سالوني عن تنسيق الدرجات القادمه. طيب بصوا انتوا عندكم 200 ريتل ما بتكتبوش اي حاجه بتكتبوها 200 ريتل. طب اكتبوا ريتل 200 وبعدين 180 ام اس كيو الازرق ايه 180 ام اس كيو غير 60 انافل. انت عندك 180 ام اس كيو في الجراحه ده تاني يوم بقت 60 انافل. بعد كده 80 لونج كيس 80 تو شورت كيسز دول فيهم واحد دول اكتب عليهم ده واحد ده هتلاقي ب 160 درجه في يوم. هيقول لك بقولها للناس اول بقى قال لها نيوستيك كلينيكال جراحه 900 حد يعمل 900 ده هم مدينا درجه عكس 900 يعني بص 200 في يوم خلص 180 في يوم 60 دقيقة في يوم. ده يقول لك انا ضايع 60 في ساعه اول بعد كده 88 160 في يوم واحده لوم واثنين شورت. بعد كده اليوم الاخير وتخرج من عندنا كام ولدات امك مغفور لك باذن الله. اللهم اغسلنا بخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدم. هنقيك من الدم 900 درجة هترجع البيت زي الجلابية البيضة اللي مغسولة برسيم. بعد كده اليوم الأخير في 120 بس. ده اليوم الأخير 120 يقول لك نغيب اليوم ده من أصل 120 ما هنضيع كام بقى؟ شوف بقى تحسب هتضيع 780 ها؟ 120 يعني أول أخطب وخلاص. دول هيبقوا 30 اوبراتيف و90 اكس راي سي دي يعني على السي دي باثولوجي واكس راي وحاجات دي. السي دي ده بيبقى 18 سلايد في 5 18 الواحد عليه 5 درجات على فكره امتحان السي دي انا بعد لقيت ادرس لكم السي دي امتحان نظر. امتحان ده نظر ولا نظر؟ يعني مع احترامي قلت لكم ان الدكتور علي صديقي وعلي صبوه هو اللي بيعمل الامتحان ده. ما اعتقدش هو اللي يعمله سنة. ما لكن بس هو اللي حاطط نظام، هو نظامه مع احترامي للدكتور علي صديقي وانا بحبه جدا. يعني وما بحبش اعترض على اكبر مني لكن بدي رايي بدي رايي طبعا الاكبر هو اللي بينفذ رايه. هو عارف الامتحان اتس انفير في ايه؟ يعني بجيب لك سلايد مثلا واحد خبط في حادثه وبعدين عمل له عمليه وراح يجيب لك الاسبرين مفرقع. رابشا اسمها اسبرين ايه؟ طيب يبقى ده رابشا اسبرين يروح جاي سالك عليه سؤال مسكين. السؤال ده هذا مسكين تحديه في حياتك بخمس درجات سؤال. سؤال مسكين يروح عندك سؤال بقى كده بتاع ريجاردنج ذيس كونديشن. لو انت عايش في كونديشن مش هتعرف تحل السؤال. اجيب لك سي تي كانسر كول مثلا او سي تي مثلا هيدتك سيست في الليفر او قطيفه مثلا فانت بيريوم في كانسر كول مثلا بيريوم مود او ايه ده كانسر يقول لك ريجاردنج ذيس ديزيز one of the following statements is incorrect. وحط سؤال مش كيو عليه خمس درجات. انا شايف كده انفير. اول خمس درجات كتير جدا على وان كويشن. يعني انا غلطت في واحد بخمسه في الثاني ب 10 كتير جدا. فاهم؟ في عيال بتغلط في 10 وحاجات بسهوله. 10 ليه 50 درجه. رقم اثنين طب على الاقل لازم في نص درجه على الايدنتيفيكيشن ونصها على المسكين. يا مثلا كل عيال ده كانسر كل دي حتى تقابل ما انت عاقبتني عليها ما عرفتهاش. وتعيد ديش بوست لو عرفتها، يعني انا عندي كانسر كول مش عارف احل السؤال، وانا مش عارف ايه المره اللي احل السؤال، ولكن الجارد از ديس كونديشن، هو ايه الكونديشن؟ لو انا مش عارف الكونديشن مش عارف افكر في السؤال، هختار على ايه اساس؟ فهمت قصدي؟ يبقى انا برضه لو ما عرفتش ان انا كانسر كول حليت سؤال غلط، طب لما انا عرفت كافئتني بايه؟ انا رايي على الاقل كان يبقى مثلا اديني نص على الايدنتيفيكيشن واديني نص على السؤال، كل عرفت ده كانسر كول معناه ان عندي الابيليتي بعرف الاكس ري فيها ايه؟ وده امتحان في حد ذاته. لكن انا عرفت ان ده كانسر كول تروح سايب عليه ام اس كيو يعني امتحانه في عملي قال لك بنظري يعني هو يعني كانه بيقول لك ايه؟ ريجارد كانسر كول واداك سؤال هو ده النظام اللي مشي في السنين اللي فاتت. وانا عندي انا مجمع امتحانات وامتحان ده بقاله ثلاث دفعات مجمع امتحانات وهوريكم مودلز ازاي حصلت فاهمين؟ هي سهله وفي حاجه 90 من 90 بس امتحان بشكل حالي انا مش عارف بس عامه رأي لن يقدم أو يؤخر هو ده الواقع حتى هذه اللحظة بس أي درجة ماشي حضرتك؟ طيب بصوا بقى تعالوا بقى نقول يا جماعة نعم ما خلاص هو مصر ممكن خلاص هو الامتحان جماعة امتحان خمس أيام في آخر السنة خمسة مش بقول كل خمس أيام يوم ب 200 يوم 180 يوم 60 بيتكلموا لو تسمعوا مع يوم الكلينيكال 160 ويوم السي دي والاوبر تبدأ واحد مع بعض بس انت بتعمل عند الاكزامينر كام مره اللي هو الحالات والاوبر بس خلاص عايز ايه تاني؟ كفايه قوي انت هتضيع في الاوبر وهتضيع في اللورد وهتضيع في الشغل بس حتى ال لا ال جماعه لا لازم تبقى كيرفول لازم تبقى كيرفول يعني قصده هو ايه؟ لو الجراحه ما بيهزروش دكتور امام في حاجه يا نيام ما بيرفعش درجات خالص خدنا مثلا يعني ما بيرفعش يعني مثلا الام اس كيو الام اس كيو ده كان بيصالح ازاي عند دكتور امام؟ كان ساعات زي اعمال السنه ده بتجيب مثلا اعلى وقت في الدفعه هتجيب جاب كام؟ يا رب جاب 120 مثلا اي رقم ساعات امتحان ساعات جاب فول مره قال هجيب 120 ده كمان نرفع بقى اللي جاب 120 نرفعه لل 140 يعني خلينا يبقى ندي كل ناس 20 زياده. لكن في بعض الاساتذه بيعملوا المين كيرف، مين كيرف يعني ايه؟ معظم الطلبه جابوا ايه في الامتحان ده؟ يقول لك معظم الطلبه جابوا 100 110 مثلا 100 110 ده معظم ده 60% من الناس يبقى معنى كده ان يعني المفروض ناس كتير تجيب فول مارك كونهم ما جابوش فول مارك يبقى في معناه ان في حوالي 30 سؤال كانوا فوق مستوى الناس يعرفها كل دفعه 30 درجه. كل دول دكتور امام بس الدكتور علاء عبد الله قال ايه اللي حصل في النتيجه بتاعتكم؟ قال الورقه اتاخد دخل الكمبيوتر خرج من الكمبيوتر على الاول ما يعرفش عنها هو نفسه ما يعرفش اعلى جاب كام ولا واحد كام، هو ده النظام. اخر السنه برضه وهو عنده شاف مكتب لسه معترض على الكلام ده، كان الرفق ساعات بيتظبط. يعني ايه بيتظبط؟ بعض الناس بيذبحوا الورق، بيذبحوا الورق، في ناس معروف، فكان بيعملوا ريفيجن لدرجاته. قلت له الامام بيقول ايه؟ له وجهه نظر، قال لك لو في استاذ ظالم ربنا يحاسبه، انا اعمل له ايه؟ انا مالي؟ انت مضطرب اللي ضاع. هو يقول لك انا مالي ده استاذ، هو وجهه نظرك ده استاذ، ظالم مش ظالم، صلح الورق جاله صفر لوجهه نظره. هو بيعمل ايه؟ هو يقول لك انا ضد اي تظبيطات. النتيجه بص الشكوى يترصد ويرفع، الرتب يترصد ويرفع، المشكله يترصد ويرفع، وهو وجهه نظره وده انا وفاجئ بالنتيجه زي حاجه. دي لكن فانا بس وصيتي انكم ذاكروا الراحه كويس، بي كيرفول، عشان الدكتور امام ما بيهزرش وهو يعني مش عايز عدد معين يجيب امتياز ولا يجيب، ما هو ملوش دعوه، رب دفع ولكن مقبول ولكن امتياز ولكن جيد، يقول لك احنا امتحاننا وده الامتحان وده نتيجه. مالناش دعوه. ما فيش فبي كيرفول، ها؟ بي كيرفول. اخواني الاعزاء بالنسبه بقى بصوا ليك يا جماعه، بالنسبه لكان زمان كمان في الشكوى بترفع. يعني مثلا اللون كسب 80، كان في بعض رؤساء الانسان بيقول لك المينيموم 60، في اساتذه بده 30 من 80 و20 من 80، او حتى ربنا 20 من 80 دي طلبه خالص. قصده 20 يعني انت بقى ايه يعني؟ اه بالظبط في ايه؟ معقول 20 من 80؟ يا راجل ده كونك جيت بس اديك 40 من 80، بجيتك بس كونك لبست البدله وشديت وحلقت دقنك، الشده دي لها ثمن. يعني حتى بجيت الرجاله طيب واجب مع الرجاله دي، الرجاله جاي ها؟ 20 من 80 يعني ايه؟ واحد على الريتارد ده ولا ايه؟ صح؟ سهل يعني ده واحد ايديوت سيربرال بولسي. كان زمان بقى في اساس رؤساء اساس لا ال 20 دي درجه اكسنتريك، ايا كان تفسيره ايا كان مستوى الطالب، كان مثلا ايه بقى؟ بس رئيس يسوى عملها وماضي عليها يخليها 65 65 هو كان واخد 20 هو انت عايز 82 ولا ايه؟ استعلمت تمام؟ اه دلوقتي بقى ما بتترفعش 20 من درجه 20 كان يقول لك اديله 65 20 من 50 اعطيله 45 درجه. انت فاهم قصدي؟ هو ايه؟ ان صاحب واحد واخد 20 هو ايه؟ 79 يا صايع ليه يعني؟ فاهمين قصدي بس؟ لكن دلوقتي ايه دكتور امام لا 20 تنزل 20 يقول لك الطالب هيرفع، دكتور امام رد جميل قوي يقول لك ايه؟ ما يسمع. يا بيه كده ممكن تبعت تقول يجيب مقبول ما يجيبه بيعجبني يعني طريقه رد يا بيه ده في حاجات كتير ممكن تصرف يقول لك ايه؟ ما تصرف يجيب قدامك جبت فتسال ما يجيبه. لا يعني فيديو يا جماعه بص بقى فان شاء الله هتبقى خير بس خليك كيف ان شاء الله. جماعه بس خلاص ربنا يكرمكم ان شاء الله. جماعه بعد كده عايز اقول لسعادتك ايه؟ حضراتكم انا بعد العيد بس كده على طول على السي دي، عايزكم ايه؟ اعلمكم السي دي وحفظها لكم سوا وحضراتكم كده بعد ان شاء الله. بالنسبه ودينا الاوبراتيف شغالين فيه. بص بقى يا جميل، بص يا جميل، لو جينا قلنا بقى سعادتك الجملة الجميلة بتاعتنا، قول لي بقى كانسر كورب، عايز كانسر كورب بقى، تعال نشوف عندكم في قد إيه، هو ده أهم حاجة في الشابتر ده، يلا بقى جاهزين؟ إيج أند سيك، أولد ميلز هاويفر نو إيج أند نو سكس إز إميون، قلت لكم نوع الإيدز يا جماعة خريطة الكانسر كورب اتغيرت بعد موضوع المبيدات المسرطنة والإنسكتسايدز، هو الكانسر كورب كان غالبًا بيجي في أولدر إيج. ما عدا الانواع اللي كانت بتيجي على فاميليا البوليبوزس دي اللي ممكن تيجي اكسلريتد شويه، لكن للاسف الشديد بعد التلوث والاتوميك راديشن والانسكتسايدز والقرف ده بقى نو ايج اند نو 6 از اميون، والكانسر كولون بيحب الرجاله اكتر، لكن لو جه في الستات بيبقى فيري اجريسيف. وزمان قلت لكم ملاحظه غريبه لاحظوها العلماء ان لما بيجي في الستات بيجي غالبا في الاسن الكولون انزين ويت اسن، يعني قصدنا ايه؟ فيري اجريسيف بيموتهم يعني، دايما مش عارف في الستات اسن بيجي في الاسن الكولون يوجوال وحاجه غريبه جدا. لقيت الملاحظه دي في كتاب انا كلمه حتى فرق وفي عمري ما شفت ست غير في الاسن الكولون، يعني سبحان الله يعني جرف الاسن الكولون بيموتوا منها بيبقى فيري اجريسيف. الري ديسبوزل فاكتور للكانسر كل زي ما لسه قال لكم من شويه، فاميليا بريبوزس جارتنر سيندروم تيركوت سيندروم السراتيف كولايتس كرون ديزيز فاميليار تندنسي، ده علاقه شديده بالاكل بالذات في المدن، في المدن هاي بروتين هاي فات لو برسيم دايت. فاكرين وانا عكس الفلاحين لو بروتين لو فات هاي برسيم دايت، قصدي انا غير برسيم ايه فايبر دايت. الفايبر دايت عندنا في المدن اكلنا كله هاي بروتين هاي فات لو فايبر دايت، ودي بتخلي عندنا كونستيبيشن. هتقول طب ايه علاقه؟ انا اعرف كونستيبيشن بيعمل سرطان في القولون بيزود الانسيدنس طبعا، وعشان كده قلت لكم جملتي الشهيره زمان ها الكونستيبيشن هو الاب الشرعي لكل امراض الكولوريكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب ليه بقى فرق على تكلم العلماء؟ قالوا تخيل ظريف كده، قال لك العيان يبقى كونستيبيتد بيعمل استجنيشن في الكولون، ففي بكتيريا بتفلرش اسمها البكتيرويدس فراجيلس. فبيقول البكتيرويدس فراجيلس دي لما بتفلرش بتدغدغ البايل سولتس اللي نازله مع البراز، والديجريد البايل سولتس ار بروف تو بي كارسينوجين. احتمال ميبي والله ورسوله اعلم. فاهمين قصدي ازاي؟ هل البكتيريا اللي هي البكتيرويدس فراجيلس دي انيروبيك بكتيريا مشهوره في الكولون بتدغدغ البايل سولت، فالبايل سولت بتسبب ديجريديشن دي كارسينوجينيك كود بي ان اكسبلانيشن بات وي دونت نو. كانسر كولون اخواني الاعزاء الانسيدنس بتاعه قلت لكم احلى طريقه انك تحفظ الانسيدنس بتاعه نعملها رسمه جميله جدا. بص هو الكومنست ريكتوسيجمويد، الريكتوسيجمويد دي هي الكومنست اريا 70% الوحده، الريكتوسيجمويد جنكشن 30 والسيجمويد 20 والريكتر 20، ادي 30 20 20 يبقى المجموع 70، وبعدين خمسات بقى الباقي، خمسه صاعد وخمسه مستعرض وخمسه نازل، ادي خمسه خمسه خمسه، والسيكم 10 يعني خمسه وخميسه خمسين، والتو فيكشرز على بعض خمسه اثنين وثلاثه يبقوا اثنين على بعض خمسه. يبقى بص بقى يا جماعه بص 30 ريكتو سيجمويد جنكشن 20 20 ادي كده 70، 30 20 20 ادي 70، وال 5 5 5 و2 و3 5 و5 و5 في عين اللي يحسب لكم السيكم 10%. يبقى انا عندي ده انسيدنس بص 70 5 5 5 2 و3 5 و5 2 يبقى المجموع 100%. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ان 3% من حالات الكانسر كولون ساعات يبقى عندهم مخطب الكانسر، يعني خلي بالك ساعات يبقى عنده اكتر من اريا في الكولون، ساعات يجي له مخطب الكانسر ات ذا سيم تايم بيسموها سينكرونس كانسر، تلاقي واحد عنده كانسر في السيجمويد وبعدين كانسر تاني في السيكم وكانسر تالت في الترانسفيرس، بيحصل الكلام ده بيسموها سينكرونس، وساعات يبقى ميتا كرونس يجي له واحده سنه 2000 وبعدين نعملها ريسكشن، وبعدين يجي له واحده سنه 2005 نعملها ريسكشن، وواحده سنه 2010 بيسموها ميتا كرونس. سينكرونس يعني متزامن، ميتا كرونس يعني متتابع. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ماكروسكوبيكالي زي اي سرطان في الدنيا بياخد شكل كوليفلاور ماس او بياخد شكل مالجنال السر او ستريكشر تايب، وهقول لكم بعد شويه في الكلينيكال بيكتشر ان ده بيفرق معانا، يعني مثلا كون ستريكشر تايب كومن في الليفت سايد ده بيخلي ان الليفت سايد الكانسر بتبريزنت ميل بقت سبستراكشر. فاهمين؟ لان القولون في الشمال نارو، البراز ويل فورمد والسرطان ستريتشر، فتجمع ثلاث اسباب خلي الليفت سايد الكانسرز تبريزنت باي اوبستراكتد مانيفستيشنز. فاهمين؟ عكس مثلا الرايت سايد الكانسر بتبقى كل فلاور ماس بتعمل اوكالت بلاد لوس، عشان كده بتبريزنت مينلي باي انيميا، وده اللي خلى العلماء يقول لك اني انكسبلين انيميا ان ان اولد ميل كارسينوما اوف ذا سيكا ماست بي كونسيدر، لان هو بيعمل اوكلت بلاد لوس. اذا وجود الباثولوجي كل فلاور او انسر او ستريكشر دي بتفرق معانا في البريزنتيشنز بتاعته. نيجي بقى على مايكروسكوبيكالي بتبقى نفس الدماغ اللي قلناها في كانسر ستومك ادينو كارسينوما ذا كومنس والاذر تايبس مين اوكير زي سفيرودال سيل كارسينوما انابلاستيك كولويدال ليمفوما اي حاجه ثانيه ممكن تحصل. نيجي بقى على السبريد، السبريد اوف كانسر كولون يعني احنا بنعيد بقى يا جماعه زي كانسر ستومك لوكال ولينفاتيك وبلاد وترانسبيرتونيال، لوكال سراوندنج بلاد سبريد بيروح للليفر عن طريق البورتر فين، ترانسبيرتونيال سبريد طبعا الكانسر كولون بيعمل ريتروجريد لينفاتيك بيرميشن الونج البريتونيال كافيتي ويعمل بروكن بيرج تيومر في الاوفري اوبريتوريان نيديولز في الدجلس باوتش في الاخر. بيبقى اذا دي اسطمبه اللي هي اللوكال والبلاد والليمفاتيك والترانسبيرتوريان. كل شيء دي كانسر بيعملوا نفس الكلام لوكال السلامه مش هقولهم تاني بقى. بلاد للبورتر فين عن طريق الليفر، ترانسبيرتوريان سبريد بروف ريسنتلي تو بي ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن ويعمل كروك بيرك تيومر في الاوفري اوبريتوريان نيديولز الى اخره. اللي بيختلفوا في كل دي الدماغه، امال اللي بيختلفوا عن بعض في حاجه اسمها الليمفاتيك درينج او ذا كول، بيختلف عن الاستومك عن الريكتم عن كذا. طب ايه الليمفاتيك درينج او ذا كول؟ بص بقى يا جميل، قلت لحضراتكم يا جماعه ان في الابدومين الليمفاتيك فولو ارتريز في كل انحاء الجسم الليمفاتيك فولو فيرز اكسبت الابدومين فولو ارتريز. عشان كده بنقول لما يكون عندك اورجن في الابدومين عايز تعرف ايه الليمفاتيك درينج لازم تبقى عارف ايه البلاد سبلاي. ده كده الكولون، ايه البلاد سبلاي بتاع الكولون؟ بص الرايت سايد اوف ذا كولون بياخد من السوبر ميزنتريك ارتري ثلاثه برانشز، بص اللي هو الايليو كوليك وبعدين رايت كوليك وبعدين ميدل كوليك. بس يبقى بص الرايت كولون بياخد من السوبر ميزنتريك، ايليو كوليك، رايت كوليك، ميدل كوليك. بعد كده الليفت بقى من الانفيرو ميزنتريك برضه بيدي ثلاث برانشات. الانفيرو ميزنتريك بيدي حاجه اسمها الليفت كول وبيدي سيجمويد ارتريز للسيجمويد كول، وهو شخصيا بيكمل على ان هو سوبير ريكتر. يجي له من تحت الميدل ريكتر الانفيرو ريكتر بيعمل له ريكتر انستوموسيس. هو ده بلاد سبلاي للكول ببساطه وبدون ادنى تعقيد. فاهمين قصدي ازاي؟ ايليو كوليك، رايت كوليك، ميدل كوليك، ولاد السوبير ميزنتريك ليفت كوليك، سيجمويد ارتريز اند سوبيرو ريكتال، ولاد الانفيرو ميزنتريك. فاهمين قصدي ازاي؟ وكلهم بيعملوا انستموسس مع بعض عند الانر مارجن اوف ذا كولون، وده بيسموه ذا مارجنال ارتري اوف درامونت. المارجنال ارتري هو انستموسس اوف اول ذيس برانشز اون ذا انر مارجن اوف ذا كولون، بيعملوا مع بعض حاجه اسمها المارجنال ارتري. بص بقى يا جميل، اما جه رب العباد سبحانه وتعالى يخلق الليمفاتيك درينج اوف ذا كولون خلق على اربع محطات. اول حاجه الليمف نود على الكولونيك وول سميناها ايبي كوليك. بعد كده في ليمف نود عند الانر بوردر اوف ذا كولون سميناها بارا كوليك. وبعدين ليمف نودز على الفيسلز دي سميناها انترميديت. وبعدين ليمف نودز على السنترال فيسلز عند الاورطه سميناها سنترال. يبقى الليمف نودز ايبيكوليك، باراكوليك، انترميديت، سنترال. ايبيكوليك، باراكوليك، انترميديت، سنترال. وبتاخد اسلام الاسامي الارتريز. بمعنى يعني لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي ايه الليمفاتيك درينج مثلا اوف ذا هيماتيك فليكشن اوف ذا كول؟ هتقول لي ايه الهيماتيك فليكشن بتاخد بلاد سبلاي من الرايت كوليك اللي جاي من السوبر ميزنتري؟ اقول لك تمام. تقول لي يبقى الليمف نودز اربعه، بس انا الواد الشاطر هيبقى فيه ايبيكوليك. اقول لك تمام. وبعدين في باراكوليك، وبعدين انترميديت اللي هي بتبقى اسمها رايت كوليك، والسنترال سوبيرو ميزنتري. اقول لك طب قول لي السبرينج فليكشن. تقول لي السبرينج فليكشن هيبقى فيه ايبيكوليك، وبعدين الباراكوليك، الانترميديت هيبقى اسمها ليفت كوليك ليمف نود، والسنترال انفيرو ميزنتري. وهكذا بقى. يبقى اذا بتمشي ايبيكوليك، باراكوليك، انترميديت، سنترال. ايبيكوليك، باراكوليك، انترميديت، سنترال، حسب الفيسل اللي بيغذي المنطقه. طبعا بعد كده بتمشي مع الثوراسيك ده وتروح على السيستميك سيركوليشن، ومن هنا بتوصل للليفت سوبرا كلاف اللي هي بيسموها فيركاو نودز. لما الفيركاو نودز تبقى لارجن بيسموها تروازي سايت. اسمها تروازي سايت. لما تبقى لارجن بيسموها تروازي سايت. يبقى اذا اخواني الاعزاء لوكال وليمفاتيك وبلاد وترانسبيرتونيال، اكيد عندنا فضول نعرف ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكانسر كله. طبعا الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكانسر كله اخواني الاعزاء حسب السرطان رايت سايدد ولا ترانسفيرس ولا ليفت سايدد، لازم نقسمها ثلاث وحدات سرطانات. الرايت سايد اوف ذا كولون بتبريزنت ميني باي انيميا، سرطانات الليفت سايد باي انتستاينال اوبستراكشن، سرطانات الترانسفيرت بيكون ذا تيومر از نير تو ذا ستومك، السرطان بيبوش اور انفلتريت ذا ستومك فبيعمل نوزيا وفوميتنج وجاستريك ماس هي الديسبيبتيك مانيفستيشن. اوعى تنسى الثلاث كلمات من اخوك ياسر، انيميا، ديسبيبسيا، اوبستراكشن، اوبستراكشن، ديسبيبسيا، انيميا. ديسبيبسيا اوبستراكشن ديسبيبسيا اوبستراكشن انيميا انيميا اوبستراكشن ديسبيبسيا ديسبيبسيا انيميا اوبستراكشن دوت فمين اذر رايت سايد كانسرز بريزنت مينلي باي انيميا بيكوز ذا تيومر از فول فلاور ماس بيعمل اوكت بلاد لوس لكن في اذر مانيفيستيشن طبعا بمعنى يعني ممكن سرطان الرايت سايد ده سرطان في السيكا من فيلترينج ازاي ده يقفلها زي ما قلنا قبل كده يقول عامل اكيوت ابنسايتس ساعات بريزنت باي اكيوت ابنسايتس وعشان كده طلعنا القاعده ان اي ابنسايتس في اولد ايج بخلنا تكون كانسر سيكا من فيلترينج الاورفيس بانابنتكس ممكن العيان يبريزنت من سبستراكشن لكن غير يعني مش طبيعي الرايت سايد لكن يعمل سبستراكشن ممكن يبريزنت باي ابدومينال ماس فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن يبريزنت باي بوست سيبر ايبيجاستري فولنس يعني الرايت سايد اوف ذا كولون سبلايد بالفيجاس نيرف فساعات اني برانش من الفيجاس؟ سالته المره اللي فاتت السؤال ده السيليك برانش فهو بيعمل فيجن اريتيشن فيعمل بايلورو سباس فاهمين قصدي ازاي؟ فيروح عامل بوست سيبر ايبيجاستريك فولنس يعني يقول لي لما باكل الاكل بيقعد على جفون المعده وما يصرفش. البايلورس قافل مش قادر يفتح يقول انا باكل بفطر بفضل اغفل الليل حاسس اللقمه موجوده بوست سيبر اي بعد الاكل ايبيجاستريك فولنس فدي طبعا بتبقى نتيجه فيجن ستيميليشن بيعمل بايلورو سباس فاهمين قصدي ازاي؟ فدي برضو احد المانيفستيشنز اللي ممكن تحصل في الترانسفيرس كولون بيعمل مين الديسبيبتيك مانيفستيشنز طبعا نتيجه انفلتريشن الاستومك وبيعمل ايجاستريك مات وساعات يعمل فيش طبعا الاستومك كمان وقلت لكم قبل كده فاكرين خدناها في لسه قريب جمال المراجعة دي لو انت خدت المراجعة تاخد انشور تايم خد شهر بتاعها تخلص فاهمين قصدي ازاي؟ لو انت واقف جدع احسن ما تسمع الجراح تخش وتنسى لكن هتلاقي البرنشات ورا بعض متعاقبه مش لاقي تنسى فاهمين؟ يعني لو حصل ان فتح الكولون على الاستومك البريشر في الكولون اعلى من الاستومك فبيحصل براز بيخش جوه الاستومك يعمل سيفير جاسترايتس ونوزيا وفوميتنج وفاول اركتيشن وفيكال فوميتنج وطبعا لو ما اتعالجش ممكن يموت فاهمين قصدي ازاي؟ برضه السرطانات بتاعت الليفت سايد بتعمل سبستراكشر هنا تبتدي بكرونيك سبستراكشر كرونيك سبستراكشر اللي هو ايه؟ بروجريسيف كونستيبيشن فاهمين؟ وابدومينال كواليك وديستنشن بص اللي هو بروجريسيف كونستيبيشن وتحت كلمه بروجريسيف دي نحط 30 خط بروجريسيف كونستيبيشن يا اخوانا ماست بي كونسيدر كانسر كولون والعيان بيقعد ياخد لاكستيف ويزود الدور تحت اللاكستيف عشان يقدر ايه يتوائم مع الموضوع ده انطيل يقعد الامساك يزيد يزيد يزيد لغايه سنتين بعد سنتين بالظبط يروح جاي عامل كومبليت اوبستراكشر يبقى يجي له بقى ايه؟ ابسولوت كونستيبيشن وفوميتنج بقى ويروح داخل في ابسولوت ايه؟ كونستيبيشن بياخد في الرحله دي اباوت سنتين الحاجه الغريبه جدا ان العيان عنده بروجريسيف كونستيبيشن وساعات في النص يجي له اتاكس اوف دايريا طبيعي دي اسمها مورنينج دايريا بتاعت فيرمنتيشن سرطان لما بيقفل بيعمل ريتنشن للبراز في ايه فالبراد فيه عليه البكتيريا تخليه فلويد فيقوم من نوم الصبح يروح البراد نازل على الريكتر وينزله امساك يقول لي يا دكتور ياسر انا بيجي لي امساك كل كام يوم كده ساعات اقوم من نوم الصبح على اسهال مصر يا باشا ريحته وحشه جدا فاهمين قصدي ازاي؟ ودي مشهوره جدا اسمها المورنينج دايريا اوف كانسر كولون يعني بيحكي تيبيكال هيستوري ها يعني العيان بيقول لك ايه امساك يتزايد مع الوقت وفي باوتس اوف دايريا احيانا بتحصل في النص وبالذات الصبح يا دكتور بصحى من النوم فدي اصلا لما تفتح الكتب تلاقي مكتوب عليها المورنينج دايريا اوف كانسر كولون لو السرطان قريب من الريكتم او عند ريكتوس البوت جنكشن بينفلتريت الريكتم ويبتدي يعمل ديزونتاريا فكتير منهم ممكن يبريزنت باي ديزنتريك مانيفستيشن بلادو ميوكس وتينيشمس كلام زي كده فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء طبعا السرطان ممكن ينفلتريت الريتروبيتوري نيرفز ويعمل ابدومينال بين مش عايزين نضيع وقت كتير مع بعض يا جماعه انيميا ديسبيبس اوبستراكشن اوبستراكشن ديسبيبس انيميا لما بيجي لي الكانسر كولون في الامتحان نبقى ان شاء الله بعد ما نخلص رمضان يبقى في عندنا مكتسب وقت تطول حصه هبقى اعمل معاك بقى هنحل كيسز على البرانشات اللي فاتت بس مستنى بدي برانشين ثلاثه كده اقدر احل عليه مثلا استومك وكل انه ريكتال مثلا واحل على البرانشات سيقول له بريسك وتحل عليه هبقى اعمل لكم حلقات معظمنا في الامتحان لما بنجيب لك عيان الكانسر كولون اكتر سيمتوم بيحبوه يعني عشان ما عندوش جنبها البروجريسيف كونستيبيشن. يعني عيال عنده كونستيبيشن بيزيد. فاهمين قصدي ازاي؟ وانت تتوقع بقى انها تكون كانسر كولون. هو السؤال اللي يطرح نفسه بقى هاو تو انفستيجيت كانسر كولون؟ تو انفستيجيت كانسر كولون اخواني الاعزاء قلنا انفستيجيشن اي كانسر في الدنيا وليس هنا في الكانسر ستومك عايز مراجعه تو اتشيف معايا بقى في حاجات ما اقعدش عايزها كل شويه تو دايجنوز تو اسيس سبريد تيومر ماركرز بري اوبرت تو دايجنوز بيريال ويندوز. بنعمل عيان بيريال انيما تلاقي كل فلاور ماس او انسر او ستريكشر والستريكشر بيبان كابل كور سايد كابل كور سايد. بصوا بقى كده بيبان ازاي تلاقي السرطان كده قافل هنا كده فبتيجي انت تدي بيريم كده ما يمشي كده كده فعامل زي قلب التفاحه المتاكله لما الواحد بياكل التفاحه ويسيب البلط اللي على الجنبين فبتبقى عباره عن كونستريكشن واثنين بلط زي الواحد كان تفاحه ده لما يدور فبيسموها ابل كور سايد اللي هي الاستريكشن. طبعا ممكن نعمل كولوسكو وناخد بايوبسي بنعمل اسسمنت لسبريد ابدومنال الترا ساوند وتشيست اكس راي وبون سكان الاك شو ماركرز زي الكارسينو امبريونيك انتيجين فور بوست اوبرتيف فولو اب وبري اوبرتيف انفستيجيشنز. نيجي بقى على الحته اللي كلكم نفسكم او قبل ما اخش في التريتمنت هي الاقي حته في الكولون هي التريتمنت طبعا هو ده اللي فيه الشغل كله هو ده يعني الشابتر ده كله في رايي انا عبيط هو اللي فيه الحته دي. قبل ما نقول الستيجنج في عندنا كذا طرق بنعمل بيها ستيجنج للكانسر كولون زي مثلا في طريقه اسمها ديوكس كلاسيفيكيشن. هي الديوكس كلاسيفيكيشن طبعا دي بتعتمد على الديبس اوف انفيجن في الكولونيك وول. يعني هل السرطان انفلتريت مثلا في الكولونيك وول ليمتد دي ولا طلع بقى بيري كول بيسموه ديت ايه وبي وبعدين لو معاها ليمف نود بيسموها سي. يعني لو لسه ليمتد للوول ايه لو بقى بيري كول بي لو معاها ليمف نود سي. فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات كمان يسموها سي 1 و 2 حسب هي الليمف نود الافكتد. لو اي بي كولك وبارا كولك بيسموها سي 1 لو انترميديت او سنترال سي 2 وهكذا. جماعه عايز اسال سؤال هو السؤال لذيذ كده اسالك هو الليمف نود بتاثر على الاوبرابيلتي يعني نعتبر الغرض ايه وليه بالليمف نود؟ طبعا يعني بص اذا الليمف نود الافكتد اي بي كولك او بارا كولك او انترميديت ده كان بي ريسكتد لو السنترال افكتد ذيس كود نوت بي ريسكتد. طب لو الليمف نود مش افكتد خالص عايزين رايكم ياسر عايزين راي انا وانا يعني تخصصي اونكولوجي. بص الليمف نود هي السنجل موست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور ان اول كانسرز يعني الموست لاكي كانسر بيشر يبقى عنده ليمف نود نوت افكتد. عايز رايي انا لو الليمف نود افكتد يبقى صعب عليه خف في عينين خفوا من الكانسر لو الليمف نود بريز كول بس طالما الليمف نود اتلطت يبقى العيان هيموت بالمرض ده. خد كلام اخوك طلعت ليه؟ لان الليمف نود طالما اتلطت يبقى بيحصل ديستال مايكرو سيكلز تشيلها ما تشيلهاش هو هيموت بالكانسر ده. فاهمين؟ لكن لو قلت مثلا انا ما عنديش ولا ليمف نود دي ممكن تعيش. فانا عملت بريس كانسر من 20 سنه و20 لغايه النهارده كانت ستيج واحد والليمف نود في الاكسلا كلها نيجاتيف. لو الليمف نود واحده في الاكسلا لدرجه بس دي مش هتخف. سميها ستيج 1 سميها دور تديها راديو تديها كيمو تقف في قطر حد خلاص روح. يعني كانسر كولون لو انت قلت لي دكتور ياسر هو الكانسر كولون ده جود ولا باد بروجنوز؟ انت ذا بيست بروجنوز في الشركه كلها. افضل كانسر بص احسن كانسر في الشركه كانسر كولون لدرجه ان لو الكانسر كولون عامل كاسس في الليفر ولو كانت بتكسس في الليفر بريفرال كده وسوليت بتاع ممكن يشيل. عمرك شفت ده بيشيل سكند بيتشيل مع الكانسر كولون. لكن لو انت قلت لي ايه اللي بوظ بروجنوز بتاع كانسر كولون ثلاث حاجات. لو العيان يوم او ست او ليف نود تلف خلص كده. بص بص اللي بوظ البلوت بتاع كانسر كولون لا تتفلي خير من كانسر كولون لو جه في الستات او جه في اليوم ايج او انتر اوف ايج ليف نود متاخده دول الثلاثه بروجنوستيك فاكتورز الزباله. ذا يانجر ذا ورث في ميلز ورث ذا ميلز واخيرا ليف نود طبعا افضل بكتير. فهي يانج في ميلز ليف نود دول اوسخ ثلاثه ماركرز يبوظوا الكالسيوم كالسيوم. عافانا الله واياكم جميعا. ماشي حضرات ده از ريجارد الحته بتاعت ايه؟ از ريجارد الحته بتاعت الديوكس ستيجي. طبعا في طريقه ثانيه اسمها برودرز دي حسب الديفرنشيشن. ها ستيج 1 2 3 هل الورم مثلا مايل ديفرنشيشن مودر ديفرنشيشن ان ديفرنشيشن زي ما يكون. في طريقه اسمها تي ان ام. في تي ان ام التي ان ام جماعه كانت حاسبها في كل براك في كل واحد بقى والتاني كاتبها في كل انت عارفه لو فتحت المرجع في التي ان ام بتاعت الكولو بتاعت الاستومك لو واحد ده الطريقه انا الفها انت من دماغك. بص انا مش عايزك تبقى واد عبيط وتقعد باص. التي ان ام بتعتمد على ايه؟ في الهول اورجن. اقول لك كل التي ان ام في كارسينوما اوف ذا بيوتل. طبعا مريض حاجه زي كده اسمها كارسينوما اوف ذا بيوتل. تقول لي عادي ولا ايه؟ وفي كارسينوما اوف ذا جيوشن كارسينوما اوف ذا بول اوف ذا ستومك. انا عايز اعلمك البرنسبل يكمل. بص وفي كل كتاب كل التي ان ام كلمه التي ان ام تيومر نوت ميتاسيس كل عالم بيوصفها بطريقه من خلال دماغه. اي طريقه من عندك في الريتل ما لهاش اي رول عشان تحفظ تحفظ الكلام اللي وراك مش قران. يعني بص جمل العلماء قالوا ايه؟ قال لك بص التي حسب الديبس اوف انفيشن زاد بيوكس هو كان في البريك ميكوزا وسب ميكوزا ولا ماسكيلوزا ولا بيري كوليك ولا فيكسد السراوندنج ويسموها بقى تي 1 2 3 4 وده تي اكس الورم برايمري تيومر كانوا بيأسس ويل تي او نو ديتكتبل برايمري تيومر تي 1 اس يعني كارسينوما انسان 1 2 3 4 احطها في بقى في اي ورم اي ورم يقول لك تي اكس التيومر كانوا بيأسس تي او نو ديتكتبل برايمري تيومر تي 1 اس يعني كارسينوما انسان تي 1 2 3 4 حسب الديبس اوف انفيشن ميكوزا وسب ميكوزا ماسكيلوزا ولا طلع بره ولا مسك في السلاوم الليمف نود بقى بص يقول لك ان او مفيش ليمف نود ان 1 في ليمف نود في ناس بقى لك ام 2 وام 3 وام 4 واحد يقول لك الحسب عدد كل عالم بيبقى يقول لك ايه لو ليمف نود اقل من 2 ولا 2 ل 5 في العدد ولا اكتر من 5 ادي عادي تيجي تفتح مرجع تاني في نفس الليمف نود يقول لك حسب الدايمتر بتاع الليمف نود ليمف نود المتاخده الدايمتر بتاعها قد ايه في ناس قال لك حسب قربها وبعدها من البرايمري تيومر ملهاش رول كل عالم بيرى ان اهم حاجه في الليمف نود عددها واحد يقول لك حمامه ولم لا قربها وبعدها من الورم عشان كده زي ما بقول لك ايه سيبك انت من ده الميتاسيس ام او مفيش ميتاسيس ام 1 في ميتاسيس عايز اقول لسعادتك اخواني الاعزاء ايه يبقى عندي تي ان ام بيوكس اند برودرز اللي هي بتاعت ديفرنشيشن سيبنا من الكلام ده عشان ما نضيعش وقت نخش بقى دلوقتي باسرانا على علاج الكانسر كولون. بص يا اخي العزيز ايه علاج الكارسينوما اوف ذا كولون؟ هي دي بقى الحته الجميله في الشابتر ده ايه العلاج بتاع الكولون الكانسر. لا لا بصوا يا جماعه عايز بقى نستمتع بيه مره ثانيه من السؤال ده متوقع افري يير. طبعا احنا قلنا في اي سرطان علاج اي سرطان يبقى العيان بيكون اوبرابل ولا ان اوبرابل ما عدا في الكانسر كولون هنقول عن اوبرابل وان اوبرابل وبوستراكت القرنات يعني اوبرابل قرنات وبوستراكت القرنات. طب تعالى ندي بقى البيست كومباينيشن عيان جاي اوبرابل اند نون اوبستراكت ايه معنى الجمله دي؟ اوبرابل يعني السرطان ايرلي نوت انفكتريتنج السراوندنج نو ميتاسيس اند بيشنت ان ا جود جنرال كونديشن ان اوبرابل عكسها يعني لوكالي ادفانسد او العيان جنرال ادفانسد ومتستاتيك او العيان باد جنرال كونديشن. طب العيان جاي اوبرابل ما عندوش انتستاينال اوبستراكشن بعد كده الاحتمال اللي بعده لو كان العيان ان اوبرابل اند نون اوبستراكتد وهي العيان اوبستراكتد يبقى انا هشرحها على ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ده اللي بيلخبط الطلبه. الاحتمال الاول العيان اوبرابل اند نون اوبستراكتد لو اوبرابل اند نون اوبستراكتد ذا بيست تريتمنت اوف ذيس بيشنت از راديكال ريسكشن افتر بريباريشن بنحضر العيان صلح له الانيميا ونصلح له الجنرال كونديشن وقبل العمليه عايزين نفضي القولون. قلت لكم يا جماعه ان القولون ده مليان مرار لو كنت عملت ريسكشن وبرايمري انستموس وصلته مع بعض وجيت غرزه واحده فكت وحصل ليك الفيبراز ذا بيشنت ويل داي فروم فيكال بريتورايتس عشان كده بنحرص كجراحين جي اي تي ان يبقى القولون فاضي نضيف اثناء العمليه ونخيطه بحيث لو حصل ليكج العين الموتش والبريتورايتس ما بيقولش شوية ميوكس ايه انا ما هلاقيش شوية ميوكس مش هيموته فاهمين؟ فبنيجي قبل العمليه بكام يوم ندي العيان فلويد دايت نديله انتستانال انتيسبتكس نيومايسين وفلاجيل وريسترومايسين ياخد فلويد دايت ممكن عنده برضه يعمل مطب والانيما فاهمين قصدي ازاي؟ كل دي حاجات لطيفه تيجي بقى ليله العمليه بالليل اعمل له توتال باود اريجيشن بنركب له رايت تيوب واقعد اديله فيها صلايه، فاهمين قصدي ازاي؟ سقطته ان ساعات بندي قطه 12. انا مره غسلت عيان ب 25 ازاز. هو انا بعرف ازاي؟ اما الاقي البراد نازل من ده نظيف، يعني اول بديله ازاز صلايه تغسل تلاقي نازل براد، بعد شويه تلاقي نازل ميه صفراء، لغايه ما تلاقي العيان جاي في الاخر صلايه، يعني بركب له الراي اركب له صلايه ينزل سابتكس مان توتال باول اريجيشن. قلت لك عامله زي فكره ايه؟ ها غسيل المنبار، بس مش عارف اعمل منبار لما بيجوا يغسلوا ستات البيوت جيب المنبار ده، ما المنبار ده الانتستري اوف ذا انيمال ومليان براد، يقعدوا يفضوا يحطوها الحنفيه ويمشوا الميه فيه لغايه ما يبقى ايه؟ شفاف وابيض وجميل، بعدين يقلبوه يغسلوه ويحطوا عليه ملح مش كده عشان ينضفوه. صدقني نفس الطريقه هي اللي بنعملها، بس بعملها بقى برايم وصلايم وقصه كده، لكن هي كانك جبت منبار حطيته على الحنفيه مشيت في ميه غسلته لغايه ما بقى نضيف وشفاف، هي دي. وعشان كده انت لما انت الاوبرتيف لما تشوف العيان القولون متحضر بتلاقي العيان قولون نضيف وابيض ومليان صلايم من جوه، عامل زي المنبار ساعه غسيله فعلا يعني، فاهمين؟ دي اسمها توتال باول اريجيشن. في طريقه ثانيه نشربه مانيتول، مانيتول ده اوزموتيك دايوريتيك لطيف جدا، ولكنه اللي ما تعرفوش غير ان اوزموتيك دايوريتيك اقوى بركه تبعت في التاريخ هو المانيتول ده. المانيتول ده لو العيال شربوا قلت لكم زمان ما بيسيبش العيال غير لما يجيب من هنا السلايفا، يعني ما بيقدمش كده ما بيدوش السيمبل كونستريشن. اه طبعا مش هيبقى قاعد شاطر مسك اقول له خد مانيتول، جرب كده تاخد مانيتول ده بيعملك ديهايدريشن. المانيتول بيديهم دايريه ولا كولر، درجه لما بنديه العيانين بنديهم اي في فلويد هو بيروح عامل له اسهال بق العيان بينط على الارض. طبعا عيبه الخطير ان هو بيطلع في القولون غاز اسمه غاز الميثان، وغاز الميثان ده اكسبلوسيف. ها؟ اه ده عيبه الخطير والله ان اثناء العمليه او انا بعمل كوليكت ولو استخدمت الكوتري في وجود غاز الميثان انفليبل اكسبلوسيف ممكن يحصل مشكله. عشان كده يا اخواني الاعزاء بفضل التوتال باول اريجيشن. بص بقى انت عايز كلام؟ انا مش عايز كلام. طب العيال اتحضر العيال بقى زي الفل، هنعمل له كوليكتومي. يلا بقى ركزوا على الهدى. خلي بالك في الراديكال كوليكت وفور كانسر، في الراديكال كوليكت وفور كانسر بنشيل يا جماعه، بصوا لي بس، بنشيل القولون راديكال. راديكال يعني ايه؟ بنشيل القولون، بنشيل البريتون اللي عليه من بصير ابدومينال وول بالبلاد فيسلز بالبلاد اللي هي بلاد سبلاي بالليمف نود وكل. طب تعالوا مثلا ندي اكزامبل، لو السرطان رايت سايدد هنعمل رايت ايميكوليكتومي. انا هرسم لكم الدايره وانتوا هتقولوا ادي الرايت ايميكوليكتومي بنشيل فيها ايه؟ بيشيل فيها فاست فيو سنتيمترز اوف ايليا بالابندكس بالسيكل بالاسندنج بالهيباتيك فليكشن بالبروكسيمال ترانزفيرت بالبلاد سبلاي بالفينول بالبريتون بكل المشتملات. فاهمين قصدي ازاي؟ بنشيل لغايه سفير ميزنتريك، يعني بنشيل الارتري ونربط على السفير ميزنتريك وناخد كل الليمفنودز والايه؟ والارتريز البروكسيمال. طب لو السرطان في الترانزفيرس كولوم اهو هنشيل ايه؟ اهي الرسمه اهي. بص بص هنشيل ايه؟ بص على الرسمه، بنشيل البوست فليكشرز بالترانسفيرس كول، باخد حته من الاسندنج بالفليكشر بالترانسفيرس بالديسندنج بحته من الديسندنج لغايه هنا كده، وبعد كده بوصل ده مع ده، طبعا برضه بالقولون بالبريتون اللي عليه بالجريتر اومنتم اللي ماسك فيه بالليمفنود بالبلاد سبلاي بكل ما يشتغل. طب نيجي بعد كده سرطان في اللف الدايره اهي، الدايره بتاخدي عن 100 شهر، عيد لما اشرح بقى بنشيل ايه؟ اخر حته في الترانزفيرسي بالسبلينك فليكشن بالديسندنج لغايه بدايه السيجمون بالبريدون بالبلاد سبلاي بالليمفنود. ايوه. طب لو واحد عنده سرطان في السيجمون كله، بص بص وراح عامل سيجمون كله اهي، بص بروح شايل السيجمون كله. بص يا جميل، بص بروح شايل السيجمويد كولوم سول، بص سيجمويد كولوم بالميزو كولوم بالبلاد سبلاي بالليمف نود لغايه بدايه التدين، وهكذا. اخواني الاعزاء مش عايزين نوجع قلب بعض. بص بنشيل ايه؟ بص بنحضر العيان وبعدين نعمل رايت هيموكوليكتومي ترانسفيرس كوليكتومي ليفت هيموكوليكتومي اور سيجمويد كوليكتومي حسب وضع السرطان. طب لو جالنا العيان ان اوبرابل نان اوبستراكتد، يعني عيان مثلا جاي لك، يعني ايه مثلا ان اوبرابل نان اوبستراكتد؟ العيان جاي لك عنده كانسر كولون وعنده متاسس في اللانج متاسس في البرين، فاهمين قصدي ازاي؟ والعيان ده صعب ان هو يشفى شويه، فبنعمل ايه؟ بالياتيف ريسكشن. ذا بيست بالياشن ايه؟ ريسكشن. ذا بيست بالياشن ايه؟ ريسكشن. انا الدكتور ياسر رايت هيموكوليكتومي، ترانزفيرس كوليكتومي، ليفت هيموكوليكتومي، سيجمويد، حسب وضع السرطان. طب اهلي بيسالوني دكتور ياسر ايه لازمه العمليه؟ اقول لهم دي بالياتيف. يعني انا ما بعتقوش ان ابوك يخف. اما انت عملت له عمليه ليه يا باشا؟ اقول لهم خلاص مش عايزين بلاش، هيجي له سبستراكشن، يقعد يرجع قدامك قبل ما يموت موته ذليله. العمليه بتاعتنا يا جماعه لن تنقذه من الهلاك، ولكن احنا هنخلي الراجل ده يموت باحترامه بدل ما يجيب سبستراكشن. ده مش بلياتيف، بلياتيف ريسكشن يعني بحسن له الكواليتي اوف لايف فيما تبقى من عمره وليس تطويل العمر. هدف البلياتيف سيرجري نوت برولونج لايف، بيلعب في الوجه. لكن الديورتيف ريسكشن ذا ايم از تو برولونج لايف. طبعا مش هتقول برولونج لايف ما يجيش ياخد بعد عزوه جاي والاعمار بيد الله. لا يعني كان ميديكال سبيك مواد يعني قوي. ربنا بيمد العمر بسبب ده الارض يعني، يعني مش احنا بنمد العمر بس، هو العلاج بيقولوها يقول لك برولونج لايف يعني قصدي ايه؟ سيجعلنا الله سببا لتطويل حياتك الكارديولوجي. يقول لك اه كده يا عالم. لكن العلماء اللي كتبوا اللغه دي مش مؤمنين يعني، مش شيخ مش تبع الجماعه، عشان كده ما قالوش. فمين قصدي ازاي؟ ده از ريجارد الحته دي اخواني الاعزاء. طيب كلام ده كلام لطيف وجميل جدا. طب تيجي بقى الحته الجميله والظريفه الاخوه الاخوات اللي ايه؟ طب لو العيان بقى رضينا بالهب والهب ما رضيش بيه، قلت الاهل ايه؟ انا اعمل لابوكو بلد ريسكشن. قالوا اعمل يا راجل. دخلت جوه لقيت الورم ايه ريسكتبل بتحصل ان انا اخش انا داخل اعمل رايت ترانزفيرس ليه؟ تمام عشان بس ايه؟ الراجل ما يجيلوش انسداد. بصيت يا معلم لقيت لك الورم ما ينشالش. طب اعمل انا ايه في القصه الحزينه المطينه دي؟ قال لك ايه؟ في حلول علماء حطوه. قال لك لو لقيت الورم في الرايت سايد وجيت تشيله ما انتش عارف بنعمل له ايه؟ ترانزفيرس انستوموز. لذيذه او ايه؟ بص بص توصيله بسيطه جدا. هو البراز حتى لو اداك سد في يوم من الايام البراز هيمشي كده. تقول لي اه لوجيك. ايوه عشان كده بحرج اقول لاهله ايه؟ يا جماعه للاسف معلش اللي هو قول لقيت القولون ماسك في العمود الفقري، كان لو شلته كان هيبقى صعب جدا. لكن طب يا باشا ما هيجي له انسداد، مش انت اللي قلت لنا كده؟ اقول له لا ما تقلقوش، ما انا عملت له توصيله كده بين الامعاء الدقيقه والقولون مش هيجي له انسداد. المهم ان ابوكوا مش هيتبهدل فيما تبقى له، يبقى انا برضه ليه توصيله جميله. طب ده كلام لطيف. طب اذا كان السرطان اللي مش عارف اشيله بقى ده في الترانزفيرس او في الليف، ممكن تعمل بالياتيف بروكسيمال كولوستومي وخلاص. يعني لقيت مش عارف اشيله وراح اعمل له كولوستومي، بقى فاتح بص قاطع قولون كده طلع بره فاهمين، وبيفضل بيه بيرمنت كولوستومي فور لايف. بنفتح كله على بطنه فيبتدي يتبرز كده ويتبرز في باكس كده في بطبقه. هو العين اصلا لما يكون ان اوبرا وانتريسبتبل كانسر تتكلم فيه كان عيشة دي ده يوم عيشة هتبقى حلوة أوي. تتكلم إن أوبرابل إرسكتابل كانسر. فاهمين قصدي إزاي؟ تتكلم أسبوعين ثلاثة شهر شهرين يوم ما يطول مش تفرق معايا هيتبرز كام مرة في الشهرين دول. بكلمك كده. فبنعمل له كولوستومي وخلاص. فاهمين قصدي إزاي؟ فزي ما بقول لسعادتك أيها الإخوة الأعزاء ده أز ريجارد الحتة بتاعتنا. نيجي بقى الحتة الأخيرة والجميلة. لو العيال كان جالنا عنده انسبستراكشر، لو العيال جالنا عنده ايه؟ انتستاينال اوبستراكشر، نعمل ايه في العيال الاوبستراكتد ده بقى؟ بص بقى جميل، وساعات كتير علما بنفاجئ بيها انتر اوبرز ما بقاش انا عيني. يعني ساعات بيجي لنا عيال ما عندوش هيستو اي حاجة خالص، العيال جاي فجأة انسبستراكشر. فاهمين قصدي ازاي؟ وشفناها يعني يعني كتير. انا فاتح شاب قريب 21 سنة، والله بجيب جنب كون كانسر كوميش، شاب 21 سنة وما جالوش بروجريسيف كونستيبيشن ولا بتاع. انا بصراحه ما اهتمتش اساله عشان ما اكدبش عليه، شوف 21 سنه ما جاتش في دماغي. لكن ايه خصوصا ان بس الموضوع مزعج، الواد عنده ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن فوميتنج فده فور اكسبلوريشن يعني. فما عملتش عمليات قبل كده. هو دايما اكتر حاجتين بنكسكلود في اي عين ستراكشر، هل عامل عمليات قبل كده يبقى عنده اديزيف او عنده اي هيرنيا تبقى كومبليكيتد. طالما ما عندوش هيرنيا يعني انا عن نفسي كياسر اي عيان بص طالما ما عندوش هيرنيا ما عندوش هيرنيا وما عندوش عمليه قبل كده اللي عنده يطلع حاجه من الثلاثه. لان هو يطلع يا كانسر كولون يا تيومر في سمول انتستن يا انترنال هيرنيا يعني انترنال هيرنيا وسط الاسحاقات الداخليه هيطلع يا سمول انتستن. فانا يعني ما اعرفش قلت انترنال هيرنيا بتاع فوجئت انه ايه؟ شاب 21 سنه كانسر اكتوسيمون ستريكشر كارسينوما قافله تماما في ريكتوس المون جنكشن. فاهمين قصدي ازاي؟ فالعيان ده احنا عن ليه طب ما بنزعجش نفسنا بالتشخيص؟ اصل علاج السبستراكشن ايه؟ ريسستيت زيت اوبريت يعني هنختار هو الطب المعروف السبستراكشن ماست بي اكسبلورد. فابني اعمل ايه؟ هضيع وقت في هيستوري وبتاع لان جاي دي هيدريتد مرجع بتاع رايت فلويدز الكترولايتس اتظبط افتح حاجات فهمت قصدي ازاي؟ فتحنا العيان بنعمل ايه بقى؟ بص ما هسمع اسئلتكم لو فيها اسئله. انا عملت ايه؟ ريسستيت زيت اوبريت اصل السبستراكشن ايا كان سببه ارجع تفتح كده بقى دي بتدخل قلبك بقى هيتفتح هيتفتح مش هيبص تمور سبستراكشن ماس بي اكسبلور يقول لك سم هتفتح سم شود نيفر رايز وانا كيس اوف سبستراكشن يعني ازاي جالك عندي سبستراكشن لابد ان يكون عالي قبل ان تشرق شمس اليوم التالي سم شو يعني لو جالك عيان يوم 13 او 14 لو جه على يوم 15 يبقى انت عامل غلطه يبقى انت استنيت عليه فمين قصدي يقول لك حتى لو جالك الساعة 11 بالليل يوميها لازم قبل 12 بالليل تصلي. سبشن نيفر رايز وانا كيس اوف سبستراكشن. بنفتح عين نعمل ايه بقى؟ بص يا جميل حسب وضع السرطان. يعني السرطان في الرايت غير الترانزفيرس ولا في الرايت سايد واحد عامل سبستراكشن هي ليه؟ لكن انا فتحت لقيت سرطان في اليمين. ابدا العلماء قال لك وتخاف من ايه يا ابويا؟ تخاف من ايه؟ خايف طبعا عندي مش بريبير. عندي سبستراكشن وانا محضره وانا منقله وفتحت العيان والعيان مش بريبيرد وما دام براع قال لك بص الرايت سايد ما تخافش منه العلماء اللي علمونا كده قال لك اعمل رايت تيبو كريبت يا ولاد الجنيه رايت تيبو كريبتوم على طول دوس ما تخافش شيل ووصل الاليا في الترانزفيرس قلت له يا ولاد الجنيه طب يا باشا ليكج يا باشا ده انا موصل الاليا في الترانزفيرس لو حصل ليكج بقى والبراز وبتاع العيان ده مش هيموت قال لي بص لو حصل ليكج من رايت تيبو كريبتومي يكتب ليه بيرتشر فبقول لهم ليه؟ فاهمين؟ طبعا انا بقول لك شرح مش بهزر يعني ما بقتش في العلماء مش بس ما بقتش معايا درس دي طريقه شرح يعني. عشان تبقى هيستوريا تقول ايوه العلماء ليه يا فندم؟ قال لك بص الرايه تكون في ثلاث صفات حلوه قوي. البلاد سبلاي بتاعه جميل جدا فاهمين؟ البلاد سبلاي بتاعه تكون بيقل كلما اتجهنا من يمينا ليسارا فاهمين؟ واديت بقى قاعده عامه البلاد سبلاي بتاع الجي اي تي بيقل من اعلى لاسفل. يعني احسن بلاد سبلاي تستوعب يقل في الجوش ايه اللي في الايد؟ ايه اللي في الرايت كور؟ ايه اللي في الترانسفيرس؟ ايه اللي في الايد؟ طول ما انت ناس بلاد سبلاي بيوحش از ماتر اوف جنرال رول. قال لك بلاد سبلاي في اليمين مش وحش. تمام البكتيريا اللود واطي البراز لسه فلويد. فلو عملت انستموزس ما تخافش منه خالص. ده غير انك انت موصل ايه؟ سمول في لارج انتستن. سمول انتستن بلاد سبلاي بيرفكت. فانت موصل ايليوم في الترانسفيرس. فالايليوم بيت بيجود بلاد سبلاي انستموزس. دونت افريد. تمام رايت هيمو كوليكت ساعات يا جماعه فبنعمل رايت هيمو كوليكت على طول المشكله الوحيده اللي بتقابلنا يعني انا بصراحه في معظم العيد بعمل رايت هيمو كوليكت لو جالي عيان وبستراكشر بقى الكانسر لكن ساعات دي الان باك جنرال كونديشن مرات هيمو كوليكت ودي بتحتاج وقت فبين بس انا عكاش ما عملتش كده بصراحه وقت مش وقت انا عمري عملت غير رايت هيمو كوليكت يعني فاهمين لكن في اوبشن ده انا حاطينه على ده انا اي هاف نيفر دو ات او عمري ما عملتها فاهمين قصدي؟ لان انا يعني ايه رايت هيمو كوليكت سهله جدا. يعني ساعات هتقول لي بص يا ابو ياسر صلاتك جايه في حدود الساعه 11 ونص. يقول لي 12 بالثانيه اكون عندي بره. قدامك نص ساعه. يا راجل بص انت قلت ساعه ودي نص ساعه. يا عم ما استحملش. فاهمين قصدي؟ تمام الرايت هيمو كوليكت لو انت عملتها كتير تاخد نص ساعه. بس عايز اكون عملتها كتير. فاهمين؟ الرايت كله تك تك تك بس ايه؟ يعني احنا عملتها كتير. فتطلع معايا اقول خلاص اتكلنا على الله. فمن قصدي ازاي؟ ان الرايت كله لو سلكته بسرعه ورفعت السيك او كده وبلان سبلاي تاك تاك والريسموس ياخد له 10 دقايق هي الريسكشن ياخد له بتاع ربع تلت ساعه بس عايز يكون عملتها كتير والريسموس عارف ادي نص ساعه اللي ولا عليه. لكن العلماء قال لك لو انت مش خبير يعني ايديك مش ماشيه في الرايت ما عملتهاش كتير تاخد ساعتين ثلاثه. فمن قصدي ازاي؟ والعين جنرال يبان قال لك في حل تاني انت ممكن تعمل ايه؟ اليو ترانزفيرس انستموس خالص. دي بتاخد خمس دقايق. فنيتو ريليف الاوبستراكشن هو عشان العلماء بيعجبني تفكير بيقول لك ايه؟ اما يكون عين كريتيكال تعمل زي مينيمم نص فهمت قصدي؟ والعين ده عنده ايه لا ما عندوش كده هو عنده كانسر كل عمل سبستراكشن ويتش از ايرجنت ولا ايه؟ كانسر كل عمل سبستراكشن بالظبط ما الكانسر ده بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه بيعمل سبستراكشن سنتين على الاقل مش كده بقاله سنتين يعني تفرق سنتين من اسبوع خلوه سنتين من اسبوع مش هيفرق حاجه فيقول لك ايه؟ عندنا كرونيك ديزيز اللي هو الكانسر واكيوت ديزيز اللي هو السبستراكشن. يقول لك النهارده خلص السبستراكشن. بص تفكيرهم اعمل ايه ترانزفيرس ليفز اوبستراكشن. كده رجع العيان بقى عنده ايه؟ نون اوبستراكت كانسر كله صح؟ ايفالويت العام بوست اوبرتيف بقى طلع ان اوبرال لعيه من اليو ترانزفيرس خلاص يا رب هي دي ايفاليويشن طلع اوبرابل نعمله بريباريشن وبعد اسبوعين نفتح نعمل مره ثانيه اوبريت برضه كلام منطقي انا عمري ما عملته فهمت لكن هو كلام لوجيك يقول لك يعني قصدي اذا الظروف مواتيه اعمل مره اوبريت واخلص فهمت نظراتك بتقول لي ايه رفضت العيان ده بالتستاتيك وانا عارفين والعيان احنا فتحناه ممكن عيان تعمله وبعد عملت عنده بريم متسس عنده بالمونه متسس مش هتف ليه صح مش هتف انا عملت رايت هيمو كوليك اذا طلع ما عندوش متسس انا كيوريتيف اذا طلع عنده انا باليتيف اذا كان حرام ادينا بتحرقه واذا كان حلال ادينا بنشربه لكن كده كده هنشرب صح عارفين المدرسه بتاع الحشيش عارفين لا لا مش الحشيش فيلم ها بقول له انا عايز اعرف الحشيش حرام ولا حلال هو اداله ان هو يعني كده كده هيحشش بقول له ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه ايوه يبقى فاهمين فهو نفس المنطق ده انا نعمل ريت بريك فاهمين ازاي ان كان اوبرابول اكيورتيف ان كان ان اوبرابول هيبقى نيجاتيف في كده عم ما خسرش ايوه ده قصدي يعني علمك او عدم علمك بالاوبرابيلتي لانه غير قرار الله ينور عليك عايزك تبقى فاهم نفسي افهمكم فاهم عارف لو فاهم عمرك ما هتنزل فاهمين؟ طب طلع الايام بقى ان اوبرم يعيش بقى طلع اوبرم بنفتحه ونعملها له. طب نيجي بقى على يبقى انا عندي حلين جماعه رايت هيميكوليكتومي فيرسس ايه ترانزفيرس. طب لو السرطان بقى في الترانزفيرس والليفت لا هنا بقى بص بنبتدي نخاف. لو السرطان في الترانزفيرس او في الليفت بنخاف لان طبعا هنا بقى الليكش بقى في الليفت سايد والترانزفيرس القائع كيسي بقى بلاد سبلاي نوت سو جود البرادل او الفورم وفي نفس البكتيريا اللود عالي فبنعمل ايه بقى؟ قال لك عندنا 3000 حل ودي اخر استخدام للكانسر كولو فعندنا يبقى بص 3 ستيج اوبريشن 2 ستيج 1 ستيج بص هنقولها بص بص طريقه بسيطه في عندنا ساعات بنعمل عمليه من 3 ستيج او 2 ستيج او 1 ستيج في علماء يحب يعمل ثلاث عمليات في علماء يحب يعمل عمليتين في علماء يحب يعمل عمليه عندنا مثلا في 5 جراحه اللي ماشي عندنا دايما ال 2 ستيج خير الامور الوسط لا بنعمل الوجه ولا بنعمل الثري ستيج دايما بنعمل في 5 جراحه 2 ستيج بنعمل ايه في الثري ستيج وانا شايف بصراحه يعني الثري ستيج دي اكسنتريك شويه لكن هي فكرتها بيقول لك برضه نفس الكلام انت النهارده مشكلتك كونستراكشن تعمل كروستوم بس خلاص ادي بس كروستوم في العيان لو طلع اوبر وبعدها باسبوعين نفتح نعمل له كوليكتومي ليفت هيمو كوليكتومي وبعدين بعدها بشهر لشهرين نبقى نقفل الكولوستومي يعني هو عمل ايه بص بص بص كولوستومي في يوم وبعدين عمل الكوليكت وبعدها باسبوعين وبعدين بعدها بشهر قفل الكولوستومي كلوجر اوف كولوستومي يبقى عمل كولوستومي وبعدين كوليكتومي وبعدين كلوجر اوف كولوستومي يقول لك ايه افتح اشيل اقفل بص بص يقول لك ايه النهارده هنفتح الكولوستومي وبعدين اتليتر ديت نعمل الكوليكتومي وبعدين اتليتر ديت نقفل العيان يقول لك النهارده افتحه وما لكش دعوه بحاجه يعني افتح يعني افتح على بره افتح على بره وبعدين ايه وبعدين شيل وبعدين بنقفله بعدين فهمت قصدي في ناس قال لك وده عندنا في 5 جراحه دي قناعاتنا احنا بقى يعني يقول لك اتلس ادمج اول مرحلتين بس يعني ايه الكولوستوم والكوليكتوم في نفس اليوم وده اللي بنعمله يعني عندنا في 5 جراحه بنعمل ايه بص بقى التكنيك اللي ماشي عندنا فمن على طول بنروح عاملين ليفت هيمو كوليكتوم على طول في ساعتها خلاص ما اقدرش اوصل الاثنين دول ببعض عشان عندي امر لبال فبروح بطلع البروكسيمال ان كولوستوم والديستال ان بوصلها على الجد بيسموها ميوكاس فيستولا دي بتطلع براس ودي بتطلع ميوكاس يبقى انا عملت كولوستومي قد ميوكاس فيستولا فاهمين؟ بعد شهر نبقى نحضره للفيلم، فهمت قصدك؟ يبقى انا عملت ايه؟ عملت كولوستر وميوكاس فيستولا، ساعات على فكره الحته الديستال بعد ما تعمل ريسكشن بتقصر منك جدا، ما بتعرفش توصلها بره، بنقفلها ونخليها جوه ودي اللي قال عليها واحد كان اسمه دكتور هارتمان، هارتمان قال لو الديستال اند قصيره ما تخافش خالص، اقفلها ورميها جوه وبعدين ابقى وصلها. دي اسمها هارتمان، ماشي حضرات؟ دي اسمها تو ستيج، يعني عملنا هنا ايه؟ كولكتومي وكولوستومي في نفس اليوم. الديستال ايه؟ لو طويله بنطلعها ميوكاس فيستولا، لو قصيره بنرميها جوه كما قال العم هارتمان. نيجي بقى في ناس قال لك طب ما انا ممكن اعمل كل ده وان ستيج. اللي هي الوان ستيج فكرتها ايه؟ دلوقتي انت عندك واحد عنده سرطان امبريفير، انت ايه اللي يخليك؟ طب ما انت ليه ما بتعملش ريسكشن وبرايمري اناستومولز؟ تقول العيان ده امبريفير، يقول لك خلاص. طب ما تيجي تحضره، بنعمل انترا اوبرتيف كولونيك بريباريشن، انترا اوبرتيف كولونيك لافاج، بنشيل الزايده ومكان خرم الزايده بدخل فول سكاسيتر واوفر عليها سلايد كده، فاهمين؟ واحط هنا بلاستيك تيوب، يمشي السلايد كده يغسل العيان، يمشي كده يغسل اهو، نضف القولون اتغسل 100 100، نروح جايين عاملين ليفت هيموكوليكتومي وبرايمري بس. بس حضرتك اسمها انتر اوبرتيف كولونيك بريفاريشن، وبكده انتهي الكانسر كولون العظيم. بص بقى يا جميل، بص يا جميل، الكانسر كولون اخواني الاعزاء قولي بص لي من فضلك. بص العلاج بتاعه ايه؟ بص بص بص اوبرابل اورنوم، هقول لك دقيقه واحده، بص بص مراجعه جدا، اوبستراكت اورنوم اوبرابل نان اوبستراكت، نعمل له ريسكشن افتر بريباريشن، ريسكشن رايت او ترانسفيرس او ليفت او سبمويد كوليكتيف حسب وضع السرطان. لو العين ان اوبرابل نان اوبستراكت بنعمل له باليتيف ريسكشن افتر بريباريشن، لو طلع العين ان ريسكتابل في اليمين اليو ترانسفيرس وفي الشمال بنعمل كولوسمي. طب لو العين اوبستراكت في الرايت سايد بعمل رايت هيموكوليكتومي، او العيان لو انفت وي كان دو ايليو ترانسفيرس، اي هاف نيفر ديد ات بصراحه، فاهمين قصدي؟ طب لو السرطانات في الليفت او رايت في الليفت سايد او ترانسفيرس 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج، 3 ستيج كولوستومي ثم بعد اسبوعين كوليكتومي، بعد شهر نقفل الكولوستومي، او نعمل كوليكتومي ونعمل كولوستومي ونعمل معاه ميوكاس فيست او هارتمنت، او نعمل بريباريشن وريسكشن في نفس اليوم. جماعه في حلول تانية كتير جدا، ها ده احنا كده بنقول لكم الموست بيزك، انت ممكن تحضر رساله الدكتوراه عنوانها اوبشنز ان تريتنج ا كيس اوف اوبستراكت كانسر، دي تنفع رساله الدكتوراه كبيره جدا، ديفرنت سيرجيكال اوبشنز اوف تريتمنت اوف ان اوبستراكت كولونيك كانسر، دي رساله الدكتوراه 600 صفحه تكتب عليها كانسر كول جاي بسبب ترشتين في ايه؟ مش علاج الكانسر كول، علاج كانسر كول ده اكبر من كل سنه دكتور، كبير جدا. فليه؟ في عمليات حوالي 70 عمليه غير اللي قلتهم دول، بس لو قلناهم مش هنخلص. فاهمين؟ يعني مثلا من العمليات اللي كتير في ناس بيحبوها، انا نفسي ما بحبهاش حاجه. في ناس مثلا يعمل ايه؟ لما يكون عندك سرطان في الليفت سايد، عمليه جميله بس انا معرفش يعني ما عملتهاش عمرين، انا ده 5 جراحات ما عملهاش. فالواحد دايما خلي بالك، انت من شاب على شيء شاب عليه، يعني انا مثلا كياسر عملت عمليات كتير جدا، قدام اساتذتي بعد ما كبرت قريت لقيت في عمليات ثانيه جميله ما عملهاش، الواحد بيخاف يعني اللي انت عملته بقى، خاف جدا تجرب العيال بتاعك في برايفت، الواحد عملت كتير حلوه وجميله وزي الفل، معرفش انا يقول لك وجدنا اباءنا هكذا يفعل، عارفين اغنك اول ما تغرب كده وجدنا اباءنا هكذا يفعلون، معرفش هم علمونا كده، نعمل بقى وخلاص، اقعد اجرب عيال يطلع لها ديس ادفانتج اعرف بوست مورتم. طب ليه؟ فاهم؟ ايوه بتعرف بوست مورتم، بقول لك ايه، مش هم نضحي بعيال بس هو بالايفاليويتد تكنيكس. بص بص يا جميل، يعني مثلا في ناس يعملوا ايه؟ واحد عنده سرطان في الليفت، بص كده اهو، يقول لك ايه، انا ممكن اروح اعمل له ريسكشن وبرايمري انستموس كده، خايفين من الليكج، يقول لك لا ممكن اروح اعمل بروكسيمال كفرنج بروكسيمال، فاهمين؟ يعني هو عمل ايه؟ برايمري سكشن وانستموزس، خايف بقى الانستموز ده يحصل منه ليكج، يروح عامل قبليه كولوستومي بروتكتد، اسمها بروتكتد كولوستومي او كفرنج كولوستومي تو كفر ذيس اجينست ليكج، بعد شهر يقفل دي. هتقولي طب هو استفاد ايه؟ طب ما كان طلع الكولوستومي هنا، لا عامل دي فيرجن اريا، هنا دي منطقه الكانسر، منطقه الديسكشن، فلما تيجي تعمل كولوستوم هنا افلاج الاصابع بعد شهر، فهو عمل ايه؟ خلص من ريسكشن والانستموزس وراح عامل الكولوستوم في حته فيرجن نظيفه، بعد كده شهر نيجي نقفل الحته دي تاخد 5 مينتس مثلا، اتس ا جود كوبريشن. انا كاسر عمري ما عملتها ليه؟ انا بحبها قوي كشرح، عمري ما عملتها، ما اعرفش يعني احنا في 5 جرام ما بنعملهاش، بنعمل العاديه اللي هي كولوستوم يوكاس فيستو، خلاص خلينا ماشي حضرتك، فيري جود. ده بالنسبه. تعالوا بقى نعمل حركه جريئه جدا جدا جدا. انا قلت كانسر كله، هنناقض على شابتر انه ريكتال، اقول كانسر ريكتال على طول، عشان كده قلنا ايه كله ريكتال كانسر بقى مره واحده. وخلي بالك كانسر ريكتال في شابتر انه ريكتال يمثل تلت شابتر، باقي كله حاجات صغيره. يبقى خبطنا كده ايه كله انه ريكتال. تعالوا بقى نقول ايه كانسر ايه ريكتال تيومرز. اجين الريكتال هو ايه الريكتال؟ هو الريكتال بتاع دلوقتي دخلت شابتر انه ريكتال. تمام؟ ايه الريكتال بقى؟ بص يا جميل، الريكتال هو التيرمال بارت اوف ذا كول. طب يعني ايه؟ يعني لو جينا قلنا بص قول لي بقى التيومرز اوف ذا ريكتال، نرجع بقى لنقطة البداية هي نفس التقسيمة دي، فاهمين قصدك؟ والبداية بالنص هم دي نوصفهم مرة هنا ومرة هنا هم، دلوقتي هنقول بقى كارسينوما اوف ذا ريكتال. طب هنقولها ازاي؟ بص اهي نفس الكلام، يعني نفس الايتمز اللي هنمشي عليها، يعني ده امتداد للكانسر كولون. تعالى بقى نقول الكارسينوما اوف ذا ريكتم. بص يا جميل، طب لو جينا قلنا الكارسينوما اوف ذا النهارده كده واخدين كله ريكتال كانسر، موضوع ايه؟ ما بيعديش امتحانات خلاص. بص يلا بقى نفس الكلام يا جماعه، هو نفس الكانسر كولون. يلا ايه كان 6 نفس الكلام، بريدسبوزنج فاكت نفس الكلام. هنقول بس النقط الديفرنس الانسيدنت. الكانسر ريكتم يا جماعه احنا بنقسم الريكتم لثلاث تلات، بنقسم الريكتم كام تلت يا ريس؟ والله ما انا بس طيب كام تلت؟ فكر كام تلت؟ تلات وكام ربع؟ اربعة وكام خمس؟ ايوه والله بس ده بقول له الريكتم كام تلت؟ قال اي حاجه تديني تلات تلات وكام ربع؟ وكام نص؟ نصين ها؟ فيري جود. هنقسم الريكتم ثلاث اتلات. بص يا جماعه هو الريكتم كله 15 سم، هنقسمه 5 5 5. بص ولقينا الكلام حوالي 4 سم ونص. بعد كده ده السيجمويد، هو من فضل الله انه كومنس في الابر سيرد ريكتم حوالي 70% في الابر سيرد، 20% في الميدل سيرد، و10% في اللور سيرد. ليه بقول من فضل الله؟ لان كانسر اوف ذا ابر سيرد بنعمله في علاجه اعمل ايه اسمها انتيرو سيكشن، هناخدها بعد شويه. اللي عم بيتبرز زي خلق الله من الشعر التاني، الناس اللي ورا جماعه الناس سيبوها هي دايما شايفها انا، ها سيبوها قاعده هنا وراحت تنام ورا. جماعه خلاص انا هحاول اوقف صوتي عشان ما يزعجهاش، بس يا جماعه قمت حاولوا تركزوا معايا. الاخت نامت يعني هو ايه يعني لو استحرم عاد صوتي فتقوم منزعجه، فتحس برضه ان انا يعني انسفيلايزد. معلش انا اسف بزعجك يعني. جماعه بصوا والله انتوا عايزين كميه طفوله محتفظين بيها غريبه. دلوقتي المفروض قاعد بكلم ابهات وامهات صح؟ جيت مخلفه اللي سيبكوا في كليات ثانيه اتخرج وفي خلص جيشه واتجوز وخلف وطلق. ايوه مش ضعف. بجد في يعني ناس دفعتكم كده عندكم اتجوز وزير واتجوز واحده غيرها، يعني شاف غيرها. اخواني الابهات والامهات سبعين عشرين عشرة. بص بقى ماكروسكوبك عادي جدا. بس لا لا لا لا لا, لا كلام جماعه, ماكروسكوبك عادي جدا. ولا يا اما ستريكشر كارسينوما, مش عايز كلام بعد اذنك, يا اما كولي فلاور ماس, يا اما مالجنان ألسر, نفس الكلام. مايكروسكوبيكالي نفس الكلام, سبريد نفس الكلام, لوكال والليمفاتيك وبلاد وترانس بريتونيال. طب ايه الليمفاتيك؟ ده دايما بيتكلم في الليمفاتيك ده. فمين يا جماعه خلصتكم من الدين؟ لو انت فهمت الضربه دي جميله جدا, ضربنا الكانسر ريكتر بدون عناء. بص يا جماعه, ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا ريكتر؟ بص الريكتر هنقسمه نصين. بص النص العلوي ده تبع الكولوم, يعني بيمشي الليمف نود زي انتوا عارفين طبعا, اللي فيه الميزنتريك ارتري هو بيكمل اسمه سوير ريكتر. فبيبقى فيه الابي ريكتر ليمف نود, بارا ريكتر ليمف نود, بعد انترميديت ليمف نود, والسنترال ليمف نود. عادي اللور هاف اوف ذا ريكتر ده بقى بيعتبر ترو بيلفيك اورجن. كل البيلفيك فيسرا على الايليك ليمف نود, اي بيلفيك فيسرا على الايليك ليمف نود. فدايما لما اللور هاف على الايليك ليمف نود بيعتبر اللور هاف از ترو بيلفيك اورجن. الامر هاف ده كولون, هي هتقول لي خلاص كولون, يبقى قاعده الكولون ايه؟ بيكونك بارا كونك انترميديت سنترال, مش كده معتقد بارا كان له فيه. نيجي على الكلينيكال بيكشر. الكلينيكال ايه؟ بيكشر. الكلينيكال بيكشر زي ليفت سايد الكرونيك كانسر, ايش بلينك بالريكتوم والتنس ماس, فاهمين قصدي ازاي؟ والتستاينال اوبستراكت نفس الكلام بقى. لكن ايه الجديد دكتور ياسر؟ الجديد ان هذا الورم يا جماعه ساعات بيبريزنت احيانا بحاجات خاصه بالريكتوم بقى, زي مثلا ممكن يعمل سياتيكا انفلتريشن السياتيك نيرف والسكرب بريكسس فيعمل سياتيكا. فاكرين ان الورم ما قلت لكم عند النساء؟ فرديت قلت له ايه؟ عرق الناس وصلحته لي ولبيته يوميها. فاكرين؟ يسمع عرق الناس ولا الناس؟ ها؟ الناس ولا الناس؟ ها؟ اذا قلت ايه؟ الاثنين بس الاقرب للصح ليه؟ النساء لعلمك. فمن ايا كان بقى سيبنا من العربي, هي النساء او الناس مش هتفرق, المهم انها سياتيك. فمن فيديشن سيكرا بريكسس وسياتيك نير ممكن بريزنت باي بايت فيشر اور فيشتولا. فمن بريزنت باي انفلتريت بلاصه بلا بتاع الايرس, يعمل بواسير او يعمل فيشتا مع الايرس او يعوض ايرس بايت فيشر اور فيشتا. او ساعات بريزنت في تو, ايه دي بقى الحته الجميله, في تو تايبز اوف دايريا سبيسيفيك او للكانسر ريكتم, مورنينج دايريا وسبيوريوس دايريا. خلي بالك الكلمتين دول ظلام. قلنا المورنينج دايريا من شويه تحت الفيرمنتيشن, السبيوريوس دايريا اللي هي بتعرف التنسمس. لما الورم بيجي في الريكتر كانسر بيعمل زي التنسمس فيسموها سبيوريوس دايريا, دايريا خادعه او كاذبه. الورم لما بيجي في الريكتر بيعمل ديستنشن للريكتر, فالعيال تحس انه عنده ديزاير عايز يتبرد, فاهمين؟ فيروح داخل الحمام يقعد ينزل بلاد وميوكس, تحس انه عايز يتبرد ثاني, يخش عم ينزل بلاد وميوكس زي التنسمس كده من الفلتريشن للريكتر, فبيسموها سبيوريوس دايريا. سبيوريوس يعني خادعه او كاذبه. تعال نقول بقى هاو تو انفستيجيت ذا سيم ستيجينج ذا سيم. هو يا ابني ده النهارده بص ما فيش مرجع في العالم كاتب زي ورقي كده, الكولو لوحده والريكتر لوحده. هي الكولو ريكتر كانسر وان ديزيز. طب انا فاصلهم ليه؟ اصل طبعا عشان الامتحان ساعات يقول لك ديسكاس كانسر ريكتر او ديسكاس كانسر. لو انا دمجتهم انت مش هتعرف تفصل, ده انا كده بالنسبه لي اتعب من اشرحهم مرتين, فاهمين؟ لكن هو كل الكتب ايه؟ بيكمل الريكتم كنهايه القولون, وده الصح, يقول لك كولو ريكتال كارسينوما, فاهمين قصدي ازاي؟ ويكملها كجزء عصير من القولون, فاهمين؟ لكن احنا بنشرحها سيبر عشان بس تبقي ادابتد مع نظام الامتحان الريتم, فاهمين؟ في العالم كله لغوا الريتم خلاص, الريتم ما فيش, كله دلوقتي ام اس كيو فبيشرح مواضيع على بعض, لكن الريتم ما زال موجود في مصر. بيتكلموا لو تسمحوا يا جماعه اكيد عندكم فضول تعرفوا علاج الكانسر بيكتب ايه؟ دي تبقى القطعه الاخيره في علاج الكانسر بيكتب. هتقول لي هو بيكتب ايه؟ مش قولون؟ اقول لك تمام, بيكتب ده عباره عن ايه؟ عباره عن قولون. يبقى العلاج بتاعه ايه؟ رد عليا. ها ها اوبستراكت الاورنا, ها اوبرابول الاورنا, يبقى اوبرابول الاورنا اوبستراكت الاورنا, فاهمين قصدي ازاي؟ لو الورق ده يا جماعه برضه نفس الكلام, اوبرابول نون اوبستراكتد بريبريشن نفس الكلام زي الريسكشن. لو ان اوبرابول بنعمله مش عارف بس ماشي في الريسكشن, اف دي ان اوبرابول بنعمل كولوستر, مش هنعيد بقى نفس الكلام لسه قايلين. امال ايه الجديد بقى اللي عايزك تعرفه؟ ايه العمليات الاوبرابول كانسر ريكتم؟ ودي مسك الختام لهذا الموضوع العظيم. تعالى اعلمكم بطريقه لذيذه جدا. بص يا جماعه بنعمل ايه اسمها اي ار انتيرو ريسكشن، سرطانات اللور سيرف اي بي ابدومينو برينير ريسكشن. طيب والانس لو في سرطان في الانس نعمل له اي بي، ولو في الميدل سيرف اي ار او اي بي. بص بص احلى حاجه في القصه الرسمه دي لو انت حافظها عمرك ما تنسى. بص الابر سيرف اي ار، اللور سيرف اي بي، الانس اي بي، الميدل سيرف اي ار او اي بي. الدكتور علاء عبد الله له تقسيم هو بيحبها لك ايه؟ لو السرطان بتاع الميدل سير لو في الابر بارت منه يبقى اقرب للابر سير تمشي اي ار، لو في اللور بارت منه تبقى اقرب للور سير تمشي اي بي. اي ار اختصار انتيرو ريسكشن، اي بي ابدومينو برينير ريسكشن. يبقى الرسمه بتقول ايه؟ بص اللي فوق اي ار، اللي تحت اي بي، اللي في النص ممكن اي ار ممكن اي بي. اي ار اختصار انتيرو ريسكشن، اي بي ابدومينو برينير ريسكشن. تعالوا نوصفها واحده واحده كده مع بعض عشان نفهم هذا الموضوع. إن لو السرطان في الابر سيرف يا جماعه بنعمل له عمليه اسمها انتيريو ريسكشن. ايه فكرتها؟ انا مش عارف تفاصيل قوي لكن هقولها انا في بساطه شديده في ثانيه كده. هي فكرتها ايه؟ ده كده العيان وده السرطان في الابر سيرف ديريكتر، ده كده الاورطه بصوا اهو، وده الانفيريو ميزنتريك ارتري وادي السيجمود ارتريس. بص كده فبنعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي بنفتح بطن العين، عمليه سهله جدا. بص بص بص بص بص بص طبعا العين بيتحضر عادي، ده قانون تحضير القانون العادي اللي قلنا عليه. بعدين نفتح بطن العين، بنفتح نعمل ايه بقى؟ بص بص بص رابط السيجمويد بربط الانفيريور ميزنتريك بعد اول سيجمويد برانش. بص بقى بربط الانفيريور ميزنتريك بعد اول سيجمويد برانش. بص بعد اروح قاطع كده واشيل بص السيجمويد بالابر ليفت بص لغايه 5 سم تحت لورا واشيل. بص بقى بالبلاد سبلاي بالليمفينودز بالشيت البريتوري اللي عليه كله. بعد ما خلصت كده اروح جايب ده هنا كده واروح عامل انستموزس. جمال العمليه ديت ايه؟ العين بتبرز زي خلق الله من الشرج عادي جدا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، انا شلت الورم بسيفت مارجن ببلاد سبلاي بالليمفينو بالبريتور ووصلت قبل بعد، عملت لوكالايزد ريسكشن. دي تعتبر بيسموها انتيرو ريسكشن، امتداد للسيجمود كوليكتوم. ما هي دي زي السيجمود كانسر بس كمان السرطان ومثلي، فانا حفيت 5 سم من الريكتم، هي تعتبر سيجمود كوليكتومي. انا بشيل السيجمويد وبشيل لغايه الريكتم وبنزل تحت الورم 2 ل 5 سم، فحفيت شويه من الريكتم واجي اروح موصل العيان مره ثانيه. فاهمين قصدي ازاي؟ ودي بنعملها عمليه اسمها انتيرو سيكشن. هنا جمالها في ايه؟ العيان ده هيتبرد من الانس بتاعته زي خلق الله. طب لو السرطان بقى في اللور سير او الانس، الانس كان بيها افكت باي كانسر طبعا. هي الانس ايه؟ الانس دي كانت دونها قد ايه يا محمد؟ 4 سم ونص. الابر هاف ميكوزا واللور هاف سكن، فالابر هاف كانسر بيطلع منه ادنو كارسينوما واللور هاف بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه سكين كانسر، سكويبر سيل ميلانوما، حاجه من الحاجات دي كلها. فاي كان سرطان الانا كانت او اللور سيل بنعمل له عمليه اسمها ابدومينو برينير. وحشت العمليه دي العين ده والنوت دي في كيت فروم ايز انس اجين، هعيش بكولوستومي، هعيش بجردن كولوستومي سرطانات الانس دي. الانس خلي بالك ابر هاف او لور هاف هما ديفرنت عن بعض لكن علاقهم واحد. الابر هاف بادنو اللي هو هاف بيبقى سكويمس او اي سكين كانسر تاني. الابر هاف دريند على الليمف نود بتاع الريكتر اللي هو هاف على الوايد الليمف نود. ايا كان السرطان هنعمل ايه؟ ابدومينو برينير. تعالى نبص هم عمليتين في كانسر ريكتر، اي ار اي بي. مصرنا يا رب نعمل ايه؟ بيخلف ادي كانسر اي اي بي. فكرتها بص يا جميل، سرطان في اللور سيرد ريكتر بنعمل فيه ايه؟ بص يا جميل بص يا سرطان واطي جدا. بص بنعمل ايه؟ نفس الكلام. بص بص بص هي عمليه بتتكون من ايه؟ بتتكون من تو ستيجز، بنشتغل في ابدومينال بارت وبرينيال بارت. معظمنا في مصر بيشتغلها ابدومينال برينيال، يعني بنعمل ابدومينال بارت اوبريشن بنقلب العيال في الصوت وبنشتغل برينيال بارت. في جراحين يشتغلوها برينيو ابدومينال، يشتغل برينيال الاول بعد ابدومينال. في جراحين في انجلترا بيشتغلوا سينكرونايزد ابروتش، يعني نايم في اللايسوتومي وجراح بيشتغل من الضغط وجراح يشتغل من البرينيوم ويتقابلوا عند السكر بيسلموا على بعض. فاهمين قصدي ازاي؟ يتقابلوا عشان ايه؟ نختصر الاوبريتنج تايم. في مصر ما بنعملهاش كده لاسباب ماديه. بالاخر كده يعني العيال لو حيدفع مثلا 10,000 جنيه، لما اجيب واحد ما يعملها برينيه وانا في لبنان اخد ايه؟ هو خمسه وانا خمسه، وانا اعمل كده واخد عشره. في ايه يا مان؟ خيرات. وبين من احرص دكاتره على الفلوس اللي ما معهمش الا اللي معاهم. الدنيا غريبه جدا. تلاقي اللي بيتكلم على الخمسه وال والدام تلاقي معاه مستف. فاهمين قصدي؟ والله حاجه غريبه جدا. كل ما تزداد الفلوس معاك كل ما تزداد بخل. وتزداد فاكرين لما قلت لكم تفسير ده مره مراتي سالت انا حصل معايا مرات ساعات كده مراتي قال لا بلاش يا قالت لسه ملاحظه حاجه قلت لها انت بدايه حياتنا كان ماديتنا اقل زمان انت كنت كريم جدا يعني ما ربنا كرمنا ملاحظه انك مش هقول بخيل بتحرص كده في حاجات انا مستغربه قلت لها صح اما قلت لها بص وانت معاك شيء معاك في جيبك 1000 جنيه ما عندكش غير اصرف لكن لو انت مثلا معاك كبرت على كده كان 1000 جنيه دي لها يعني لها بركه لازم يونسوا بعض انت فاهم قصدي او مثلا بت 1000 على 1000 ايوه لكن عمك لما بتكون انت وانت صغير عارف انت جيبك 100 جنيه وصرفتها حفتها ما هي كمان عارف كده اول ده فبتلاقي يقول لك عارف مثلا حتى دي ملاحظه من قديم الازل يقول لك ما تهونش ايوه اول ما تهونش غير لا فبص بقى عندنا في مصر ايه؟ لا انا اعمل ابدومنو برينيه فاهمين؟ في انجلترا بقى يحبوا قوي يقول لك ايه؟ لما نختصر ساعه ونص من العمليه السيرجن شغال من تحت والسيرجن شغال من فوق بدل ما تاخد ثلاث ساعات تاخد ساعه وربع ساعه ونص يبقى العيان قللنا الاوبريتنج تايم فاهمين؟ لكن عشان نبقى صراحه في مصر كلنا بنشتغل ابدومنو برينيه يعني ايه؟ بجرد فتح العيان، بص عمليه سهله جدا، كل اللي بعمله ايه؟ بروح فتح العيان، بص الابدومنال بارت زي الانتيريور سيكشن، يعني ايه؟ بنفتح العيان ونعمل اسيسمنت السكندري ونحس الليفر وبتاعه مش عارف ايه، تاني العيان اوبرابل اروح عامل ايه؟ بص اروح عامل اسلك الكولوم بالسيجمويد واربط الانتيريور ميزنتريك بعد اول سيجمويد برانش، بص بقى بص بعد اول واسلك السيجمويد بالريكتر وانزل لغايه اوطى وقت ممكن، اوطى حته ممكن، خلاص بقف بعد كده مش هقدر اوصل لغايه الانس، بروح قالب العنف اللايسوتومي واروح عامل الفس كده واروح شايل الانس وشايل ده طبعا بنشيل بقى ايه؟ السيجمويد بالريكتر بالانس بالليفيتور ايناي بالسفنكتر بالبريتون بالبلاد سبلاي بالليمف نود بنشيل عفشة دي كلها، فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي العيان من تحت فضي تماما، بيجي بقى والعياذ بالله ربنا يعافيهم قافلين من تحت خالص مفيش بقى انس خلاص ونروح مطلعين ديت كبيرمننت كولوستومي والعيان يتبرز فوريفر من البيرمننت اند كولوستومي ده وانتهى الكلام عليك بس يا ريس ادي يا ريس فهمت قصدي ازاي؟ يبقى دي از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ بتاعت الاكيور سكشن وبتاعت الابدومين برينير سكشن جماعه بصوا يمكن احنا عندنا الابر بارت انتيريو سكشن اللور بارت ابدومينال برينير الميدل سير ساعات بنعمله انتيريو سكشن او ابدومينال برينير فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ حسب برضه في حاجات بتختلف يعني ايه بص الميدل سير مزنوق شويه تحت البلفك جماعه انتوا ما جربتوش البلفك سيرجري البلفك سيرجري زنقه عشان كده بقى كان كبير عليكم يعني النهارده بقى بره امريكا الستاندرد تكنيكس بقت لابروسكوبك ليه بقى؟ لان مشكلتنا في تدخين ايدينا في البلفك وعشان كده بتغطى امريكا بيعملوا العمليات الكولونيك ريسكشن والبيرفكت الريكتر ريسكشن دي بالذات بالمنظار تخش المنظار ليه بقى؟ ان مشكلتي في البوني بيلبس صغير فباجي ادخل ايديا عشان اسلك واعمل صعبه جدا لكن في الليبروسكوب بتدخل الات فمين قصدي دي ميزه؟ الميزه الثانيه كمان حاجه غريبه جدا ان الست بتختلف عن الراجل يعني مثلا واحد عنده ميدل سيرد كانسر ايه الظروف اللي ويز وايه اللي اجينس؟ بص لو ست احسن ولا راجل؟ الست احسن طبعا، الست رول بيلفس نفس الجراو بيلفس سيرفي في الرجاله، الراجل تلاقي بيلفس لها كده والاسكال سباين داخله كده تيجي انا لما باجي اعمل عمليه بيلفس بتاع راجل اروح ايديا وجعاني جدا، انك طول الوقت عمال تخبط في بول، غير الستات برضه البيلفس بتاعهم ايه؟ شويه يبقى لذيذ، ادي حاجه، رقم الورم ديفرنشيتد ولا لا؟ لو الورم ويل ديفرنشيتد ما بتغوطش يعني الورم ويل ديفرنشيتد بص جماعه مش لازم انزل في البوني بيلفس قوي باجي اروح تحت السيفت مارجن 2 سم لا محمد الدكتور شامل كان يقول لنا لو ورم ويل ديفرنشيت كفايه 1 سم سيفت مارجن بس شوف قد ايه والكتب قايله 2 قالت لك كفايه 1 لكن لو اب ديفرنشيت محتاج تاخد 5 سم عشان ايه تنزل لغايه تحت فاهمين قصدك عشان يبقى ريسكشن مارجن فري ما تجيش اسيب حته فيها كانسر ويحصل ريكارد فاهمين قصدك؟ عشان كده الغرض رقم اثنين بقى، ده بقى الحاجه الجميله، ان النهارده كنا بنخاف ايه بقى؟ انت لما بتعمل ريسكشن وبعدين عايز تعمل انستموزس، انت بعد عملت ريسكشن عايز بقى تعمل انستموزس تحت، طب بعد ما شلت عايز تجيب كده توصل البودي بيلد ذاتك مش عارف توصل، فالقطر بنوصلها بستيبلر بطلنا خالص موضوع الهاند انستموز ده، بندخل دباسه كده من الانس من تحت ونروح حاطط الاثنين ومقدرش نروح مدبساهم. النهارده الجماعه الامريكان بيستخدموا بيعملوا العمليات ديت باي لابوروسكوب وستيبلرز وبتاع، الحكايه بقى تدخل الايد تخش جوه البلبس وتاخد غرز بقت صعبه، فاهمين قصدي؟ انا اقدر امد عصاية جوه كافيتي، لكن ما اقدرش امد ايدي، يعني انا عندي ماسوره خدها بالعقل ماسوره صغيره كده جواها حاجه، اقدر ادخل ماسوره واجيب الحاجه، لكن عشان اوصل ادخل ايديا مش هينفع. ايوه هي نفس المنطق تقريبا، بقت البلفيك سيرج دلوقتي في امريكا كلها لابروسكوبيك وستيبلرز، عشان كده بنعيد بيتر تشانس عن ايه؟ الاوبن سيرج بقى كمان، ولو جراح اوبيس وايديه تخينه اول ما بتفرق. يعني ايه ده؟ وايديك كده تخينه وبوم. بس كده. عايزين تروح تصلوا الظهر؟ طب اقول لكم ايه قبل ما تصلوا الظهر؟ مش هتصلوا الظهر كده وتسكتوا على الله. ساعات في الانترفيو او في الشكوى اللي يسالك يقول لك ايه؟ لو انا قلت لك علاج كانسر في الابر سيرف ريكتم انتيرو سكشن، في اللور سيرف ابدومن برينيه، في الانس مش عارف ابدومن برينيه، ساعات اقول لك ايه بقى؟ ما اقعدش اقول لك ابر سيرف وميدل سيرف ده، اقول لك سرطان على بعد 7 سم من ايه الفيرج علاجه ايه؟ طب انت ايه؟ ال 7 سم دي ما فين؟ يعني ايه دي بقى؟ ازاي تاني؟ سرطان على بعد 12 سم من ايه الفيرج؟ نعالجه ازاي؟ انت عايز تقول ايه؟ في انهي سيرف يعني؟ تعالى اعلمك ازاي تترجم لغه السبك نترات الى سيرف. بص احنا اقول لك تحسبها ازاي. الانس جماعه بص بص بص يعني الانس طول 4 سم ونص كل 5 والريكتر 3 تتلات كل واحد 5 بس، يبقى كله على بعض 20 سم. فتحه الشرج بره بيسموها الانر فيرج، يعني انا بقول لك ايه؟ واربع على بعض 7 سم من الانر فيرج، يبقى 5 بتوع الانس وادي 2 يبقى في اللور سيرف. على بعد 12 سم تقول لي 5 و5 10 وادي 2 يبقى في الميدل سيرف، 17 سم تقول لي 5 5 15 وادي 2 يبقى في الابر سيرف. احسبها انت. بص احنا عندنا ايه؟ الريكتر 3 خمسات والانس خمسايه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.